السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست كلام كثير. الحلقة هذه اللي تلقوها متواجدة على يوتيوب وتطبيق سبوتيفاي، لكن يفضل كالعادة تشوفها على يوتيوب. حياكم الله جميعا. الله يحييك محمد، معكم يا زياد يا اخوان. كيف الحال؟ شو الاخبار؟ الله بخير الحمد لله. ايوه طيبين. ايش المواضيع اليوم؟ قربني على طول. ايوه عشان تخيل التنزيل الاسبوع يتطلب يتطلب ايش يسموه عصف ذهني، خلينا نقول ايوه عصف ذهني. لا ايش ال جانحين، فهمنا جانحين. فهمت جانحين، ليست نازحين ولا ناجحين. شو هذا الشيء ترى حظه في اليوتيوب؟ الناس تحب تلاقي أخطاء، تمام؟ خليني أشرح لك. أتذكر في حلقة من الحلقات، يعني أنا لاحظت على مدى بعيد، بس إنه إذا تركت أي غلط في البودكاست أو في أي منتج في التاريخ، الناس راح تركز على غلط ذا. فاهم؟ فأتذكر في واحدة من الحلقات صار لي نفس الشيء، وكنت أقول التوب كومنت أو في ناس كثير حتسولف عن ذا الشيء، وبالفعل سولف عنده. إيش كان؟ الفيديو حق الفيلم 321 اكشن. ايوه كان في واحده من السيارات، الظاهر كانت بورش، انا قلت فراري. حلو. ولاحظتها في الاديت لما جبت الفوتج، كلهم صاروا مختصين سيارات. لانه انا من ذاكرتي افتكر انها فراري، بس لما جبت الفوتج اكتشفت انها بورش. قلت ان شاء الله ما حد يدقق. 900 كومنت. كلهم يقول والله انا اخر شيء توقعته، اخر شيء ناس اني قلت السالفه دي اصلا. نازحين. انا مش نازحين. اول كومنت جاني اصلا اول ما نزلت البودكاست. انت كنت قصد جانحين؟ جانحين انا قصدي، قلت لك اللي هم زي متسكعين. بعدين اقول نازحين معناه مره مختلف. مره. بعدين اقول لا ناجحين. نازحين. فلا جانحين. شوف هذا مشكله، تحاول تعرف الكلمه بالانجليزي بالعربي مخك يفصل. وانا ما ساعدتك يعني. يعني نازحين يبي يقول لا. لو انا اعرف، لو انا اعرف معنى نازحين كان قلت لك. كويس اني ما اعرف الصراحه كم يطلع شكلك مره. فلا احد يدقق يا اخوان. خلاص البودكاست كلام كثير اسمه كلام كثير. اي كيو يا دوبك مرات، يلا نصحى نصور مرات، لكن الحمد لله وجوده الصوت. نتكلم ولا خلاص؟ خلاص احنا محمد تعليقاتنا بناء، تعليقاتنا نوعين، جانحين مايكم زفت، وبين 9 كومنت، ايش 9 بين 90 كومنت في واحد يقول استمروا. فهمت؟ بس لازم يذبون يا على الستاند يا على المايك. ايه انا مبسوط الصراحه. الجوده نحاول نحاول نحاول هذا بودكاست اخلي نقاش حضاري. أيه. في الكومنتات يعني let's talk about the economic state of the world. اي شيء يعني خلينا نكون هذا ريفرنس لو ابو سميث. ابو سميث ايوه، يعني نتكلم عن اي شيء حتى لو كان في مشكله. بس يا اسلم محمد، طيب شوف انا الصراحه يعني هذا البودكاست كان ودي اسولف عن اشياء سويت الوثائقيات. حلو. بديت رسميا اشتغل على الوثائق الجديد اللي هو وثائق الطيران. حلو. وهو اكثر وثائق كنت متحمس له. معضلة الابتكار للامانه ما كنت مره متحمس له، لانه كان المفروض يكون فيديو اخلصه في شهر. ايه على سريع، مشروع جانبي. ايوه بس انه اخذ فتره مره طويله وخلاص، يعني اخذ انتاج عالي. الفكره حقت معضلة الابتكار ما تستاهل هذا الانتاج الكبير للامانه. حلوه مره بس ما تستاهل. الشيء اللي ضحك في معضله الابتكار انه اصلا الكتاب كان مبني على كتاب اسمه انفيترز ديليما. الكتاب هذا اساسا اشتريته لاني كنت اعرف انه كتاب ستيف جوبز المفضل. فيوم اخذته وقتها كنت بودي اخوي الصغير مشوار، وكان لازم انتظر بالسياره، وقعدت اقرا الكتاب ذا. ويا انه كتاب صعب وملعون. كتاب صعب يا اخي. تعرف الكتب اللي راح يبينك انك غبي وما عنده مشكله. أوكي. اللي انت اذا انت مو ملحق على المنهج هذا كتاب مو لك. فقاعد اقرا كتاب كله عن هاردوير، كيف الهاردوير تطور، كيف الهاردوير مدري وش. هو يتكلم عن نفس الفيديو بس كل الكتاب يتكلم عن الهاردوير، وانا اقرا اقرا ماني فاهم ولا شيء، ماني فاهم ولا شيء. الين بعدين في النهايه صار يتكلم عن مواضيع عامه زي السيارات الكهربائيه وزي الحفارات. يعني كتاب ما تصح فيه مره، ما هو ممتع مره. مرة ممتع إذا وصلت للشباتر اللي أنا قلت لك عليه. أوكي. رهيب مرة كتاب. هو أنا قلت لك هو اللي مرة عجبني بالكتاب إنه الكاتب تكلم عن السيارات الكهربية إنها بتكون حاجة في المستقبل كبيرة قبل لا تصير. يعني هو الكتاب نزل عام 96، كانت حركة bold statement على قولتهم، إنك أنت تقول إنه هذا الشيء بيصير عشان يثبت لك إنه أنا فاهم ترى بشغلتي، فشوف هذا الشيء اللي بيصير في المستقبل انا اقول لك انه حيصير. وبالفعل صح. فبولد ستيتمنت يعني كان. بس لما شفت الكتاب قلت والله رهيب المواضيع اللي يتكلم عنها، خصوصا انه اصلا يعني أنا قاعد أمشي على نسق في مقال في الوثائقيات، فودي كل وثائقي يكون يعني مختص بمجال معين. مخاطر النووي كان عن الطاقة ومعضلة الطاقة بشكل عام، حرب الكولا كان عن التسويق، فحلو إنه يكون في وثائقي عن الابتكارات وعن الشركات بشكل عام. الوثائقي الجاي حيكون عن الأفيشن الطيران، وأنا أقول إنه في شيء مرة متحمس له، وأعتقد إنه بيكون فعلا هو أفضل فيديو لي، وهذا اللي أنا أبغاه. أنا فترة الأخيرة صرت كذا كل ما أوصل لفيديو أقول خلاص بحاول أتجاوز حدودي أكثر المقطع الجاي، فمتحمس مرة. متى الموعد؟ يعني حيكون يضحك لو ينزل ناني ما شوف. لا ما أدري الصراحة متى بينزل، بس المفروض إنه ينزل، المفروض الخطة إنه بعد 3 شهور من الحين. المشكلة إنه أنت كل مرة تحاول تتجاوز حدودك ما راح تعرف قد إيش الموضوع ياخد إيه. فأنا مرة صعب إني أعرف، قاعد أحاول أشتغل أسرع، ويمكن هذه اكثر فتره نشيط فيها للامانه، وبالاوريدي يعني حطيت البلانز وحطيت بعض المشاهد كيف تتصور، حطيت الامور الاساسيه تيم خلصته. مره متحمس له هذا الفيديو بالذات، جدا جدا متحمس له، مقتنع مره بالمشروع، الفكره مره رهيبه. ومن المواضيع انا احب مره امسك موضوع احس الناس مهي فهمته كويس او تعتقد انها فهمته، واوريهم جوانب جديده منه. هو موضوع مثال اتوقع مخاطر النووي، حاولت قدر المستطاع اني ابين فعلا جانب الطاقه النوويه كيف قاعد ياثر في حياتنا اليوم. وبرضو نفس الشيء سويته مع اهلنا احنا وحدنا، انه انت كيف، انه ليش في نظريات مؤامره كثير على موضوع الفضائيين، وليش الموضوع منتشر، وكيف بدا، وايش هو الحقائق، وايش هي النظريات، لانه تعرف زي هذا المواضيع انتشر فيها. فحلو انك تاخذ ذي الامور وتوضحها اكثر للناس باكثر طريقه ممكنه. فالافيشن الطيران موضوع جدا مثير للاهتمام، له تطورات كبيره، وفكره انه الانسان وصل لهذا الابتكار او هذا الاختراع جنونيه جدا. قلت لان قلت هذا المعلومه قبل، انك انت تاخذ ما ادري كم طن ترفعهم في السماء بسرعه 800 كيلو، اسرع من اي مخلوق موجود، شيء مجنون. احنا لاننا ولدنا وهي موجوده، وهي موجوده، فاحنا مستوعبين قد ايش هذا الشيء ثوري، جنون. انت لو شفت طياره قد ايش، لما اوريك هذه الطياره قد ايش كتلتها، واعبيها 200 300 نسمه وارفعها فوق واطيرها ب 800، كيف وصلنا هنا. فمره حلو انك تتكلم عن هذا السياق كامل، عن التطورات، لانه صارت تطورات كثير. فاعتقد انه من وجهه نظري بيكون وثائقي جدا جدا جدا جدا ممتاز، بحاول قدر المستطاع اني اوضح في كل شيء. المهم وانا قاعد اشتغل الحين على وثائق الطيران، جتني فكره، قلت هذا الموضوع نفسي اسولف عنه في البودكاست، اللي هي مهمه البحث والكتابه دائما في اي بودكاست، دائما اوصل لمواضيع احس انها مثيره للاهتمام بس ما لها مكان بالوثائقي. فاقرر اني اتخلص منها، واكون شيء من غبي. بعض الاشياء ندمت اني تخلصت منها الصراحه يعني، وبعض الاشياء احس انه افضل انك يعني تتجاوزها خلاص، تختصر قدر المستطاع، خصوصا ان انت عندك، انت اليوتيوب فورمات يفرق كثير عن باقي المنصات. اليوتيوب انت عندك الاتنشن سبام، الشخص لازم تكون ماسكه، اليوتيوب يراقب هذه الخوارزميات، انه الشخص قديش قاعد يتابع مقطعك، فتحاول يفرق كل شيء قاعد تحطه يفرق. يا سلام، تحاول قدر المستطاع تخلي كل حاجه مرسومه صح، انه المتابع يتابع يشغل الفيديو ما ينتبه انه الفيديو اصلا شغال الا لما ينتهي، فتحاول تمسك تركيز المتابع، وهذا الشيء ما تديك تسويه الا من خلال انك تسوي قصه متماسكه. حلو. فواحده من الاشياء اللي تخلصت منها واحس اني ندمان كانت في هل نحن وحدنا، الوثائقي هذاك، ما ادري انت بتسميه وثائقي، لانه معظم الابتكار ما اسميه وثائقي، اسميه فيديو اس اكس، حتى ما انا كاتب وثائقي. هل نحن وحدنا احس شوي يميل لوثائقي. عموما كان في واحدة من المواضيع كانت تعتبر نظرية مؤامرة، وأنا يعني حاولت قدر المستطاع أني أشيل كل نظريات المؤامرة. أيوة أي أيوة. واحد يقول لك أنا نمت وجاني الفضائي صورت في البرازيل، أيوة، وأخذني الفضائي وعلمني. ما أقدر أخذ تصريح من شخص وله حتى جهة رسمية عشان أخذ التصريح ذا وأحطه بالوثائقي. وأعتقد هذول هم الأشخاص اللي قاعدين يخلون نظريات المؤامرة الفضائيين تعتبر شيء غبي. مع أنه اليوم قاعد تطلع الحكومات وقاعد تطلع جهات رسميه كثير يقول لك يصرح، قبل الفعل في اجسام غريبه قاعد تطير، هذه جهات رسميه قاعد تصير وفي زي ظاهر امريكا اصلا الحين سووا برنامج، وهذا برنامج ممول بمبالغ ماليه، الناس قاعد تعترف بهذا الشيء، قد سوت تقارير، فهو موجود. الناس تقول او الجهات الحكوميه والجهات الرسميه تقول انه موجود، فكيف تفصل هذه الاشياء عن نظريات المؤامره عشان تخلي الامور واضحه للناس؟ بس في واحده من نظريات المؤامره، واحده بس شلتها وانا ندمان، ايش هي؟ لان لها تاثير مره كبير على مين احنا اليوم، على نظريات المؤامره، اللي هي قصة بوب لازار. بوب لازار بعدين للآن يعتبر أكثر بودكاست مشاهدة في تاريخ جو روغن. في عند جو روغن إيه. إيه. وممتع مرة البودكاست. إيه مرة ممتع. رجعت تابعت البودكاست. قول عن بوب لازار شيء. طيب. بوب لازار هو الشخص المسؤول عن انتشار نيفادا أريا 51. إذا أنت سمعت عن أريا 51 والأشياء اللي تصير في أريا 51 ومدري وش. والميمز كانت تطلع عليها وكل ذا. هو خلف هذه كلها. أكثر شخص مؤثر على نقطة انتشار الفضائيين، أو أنه أمريكا عنده أصلاً هو كان إنجينير هناك صح؟ هو كان إنجينير. هو قصة أصلاً كيف بدأت بوب لازار. هو كان شخص عالم في الفيزياء، يوم من الأيام ركب جيت إنجين على هوندا. حلو. فكان شيء ضحك أن السيارة تمشي بمدري كم كيلو، 500 كيلو أو 400 كيلو، وهي تعتبر هوندا بجيت إنجين، تشغلها الناس تسمعك من آخر مكان في العالم. كيف قدر يركب جيت انجن على هوندا؟ شيء جنون يعني، عام 82 نتكلم، ما في انترنت، فعبقري، شات جي بي تي، عبقري. وكان يشتغل في لوس ألموس اللي هي مسؤول عن الاسلحه النوويه، اسلحه دمار شامل. فيوم من الايام تواصلوا معاه الحكومه، قالوا له اسمع تعال نبغى نجيبك. هذا كله على كلامه هو، ترى ما في اي شيء مثبت، كله على روايته هو. لانه ما في شيء اصلا طلع من اي 51، ما في اي شيء طلع، ما في اي تصريحات رسميه طلعت من الحكومه عن بوب لازار الى الان الى حد علمي، ولا في فوتج عن اري 51 اصلا طلع. ما في اي شيء، ما في اي شيء، ما في شيء تعتبر سيكريت بيس. اي ما في اي حاجه. بس هو اصلا قال انا ماني في اري 51، هو قال انا في منطقه ثانيه اسمها اس 4، تبعد قال 50 مايلز ساوث ايست من اري 51، عن اري 51. اوكي، فشو تعتبر شيء بعيد يعني. ف طلع هو وقال تواصلوا معايا وقالوا لي تعال عندنا بروجكت. البروجكت هذا كان جدا جدا جدا سري، واخذوه بالفعل، وكان يقول انهم يعطوني معلومات جدا قليله. فاخذوه على منطقه اس 4 هذه. اس 4 هذه كان يقول اول ما دخلت كان بس معايا مساعد واحد، او مو مساعد، كان معايا واحد ثاني يشتغل اسمه باري، واعطوه على كلامه مركبه. المركبه هذه هو يقول انها مهم من هذا العالم، المركبه دي الغريبه، يقول انها صغيره تشبه الاستروهات، يقول يمديك تخش جوه ما في أي مسامير، ما في أي حاجة قدامك، بس في ثلاثة كراسي، وجوة المركبة في جهاز اللي هو زي إيش وصفه بالرياكتر، حلو، اللي هو اللي يشغل المركبة دي. فقاعد يتكلم عن هذه المركبة، يقول إنه كيف إن هي قاعد تخالف جميع قوانين الفيزياء اللي نعرفها اليوم. إنه أنت عارف إنه أنت الحين عندك قوانين الثيرموديناميك، إنه مثلاً أنت ما يمديك تصنع طاقة من لا شيء، أي طاقة موجودة الحين خلاص لابد أن يكون لها أساس، اللي هو الشمس، هي أساس الطاقة كلها الموجودة اليوم. فكيف أنت فجأة الحين قاعد تصنع طاقة من لا طاقة؟ كيف هذه المركبة قاعد تسوي ذا الشيء؟ يقول شكل المركبة بيضاوية ولا كيف؟ استروهات أتذكر قال. أوكي. اللي هي قبعة قشية. إيه. فيتكلم عن هذا الرياكتر هذا الغريب، كيف يشتغل، مدري وشو. وهم صح، في معلومة مهمة، هم جابوه عشان إيش يسوي، إيش وظيفته هو يسوي مع المركبة دي. هو هذا عام كم؟ لما توظف 89 1989. فهم جابوه عشان يسوي ريفيرس إنجينير، اللي هي الهندسة العكسية، إن هم يعطونك مركبة، هم يعطونك ابتكار أو اختراع، وأنت تحاول تفهم إيه كيف صار هذا الاختراع يصير عشان تقدر ترجع تسوي. أيوه كيف صار. والمركبة هذه قسموها لعدة أجزاء، يعني أكثر من فريق يشتغل على المركبة دي. هو عطول اللي هو الدفع، أجهزة الدفع، كيف هذا تندفع، ومنطق لأنه كان يشتغل جيت إنجن. فزبد الرجال قاعد يشتغل على المركبة هذه، ولعله عيد جاب أكثر من عيد. طبعا هو يعني وضح مليون مرة قديش الموضوع صارم وريستريكت جدا، يعني ما لا يقول لك نو ذير از نو اسكينج كويستشنز، ما ينفع احد يشتغل مع الثاني. حتى هو قاعد يشتكي يقول انا كيف اعرف كيف المركبه دي تشتغل اذا انا ما تواصلت مع باقي الناس اللي يشتغلون على المركبه دي، اي واحد مسؤول عن اي شيء في المركبه دي لازم كلنا نجتمع. هم مره حاصلين وبس مع باري هو ما في طبعا. معلومات ما تاخذها من الاقسام الثانيه. ايوه بقول اصلا صعب تسوي ريفرس انجينير ذا الشكل. بس هم مره ريستريكشنز عندهم جدا عاليه. يقول لك وصل الموضوع لدرجه انهم ذي مونيتور الاتصالات ومو حياته الشخصيه كلها مراقبه. اتصالاتك بيتك مدري وش اي مكان تروح في ناس تمشي وراك على كلام. فيقول ان هو جاب اكثر من عيد. هذه صارت اصلا في امريكا قلت اتصالات متصالات انهم يراقبوني. يقول موافقت يعني موافقته وموافقت يقول ايه اوكي ف فيقول لك انه طبعا هم ليش يراقبونه عشان يقول لك اذا صار خلل في حياته الشخصيه يقدرون يكونون جاهزين ومستعدين عندهم توقعات انه على تصرفاته كيف بتكون. ايه يعني موضوع جدا جدا جدا سري. ايوه فالمهم يقول لك مره من المرات عيد وايش اللي سواه انه اخذ اصحابه وراحوا لنيفادا يوم الربوع الظهر وقال يوم الربوع هم يجربون المركبات دي يشوفون كيف تطير وصور وانقفط انه صورها. ايه قالوا له الله يستر عليك لا تجي وبدا يخاف على حياته. فصار متوتر انه انا الحين مراقب. يقول في ناس تمشي وراي في كل مكان ولازم احمي نفسي. فطلع بالقصة دي وقالها لصحفي الظاهر اسمه الصحفي جورج ناب الظاهر. فطلع مع الصحفي هذا في لقاء وقال كل شيء جاب المعلومات اللي انذكرت على المركب دي كلها. طلع قال انه في اصلا عندهم 9 مراكب وهذه المراكب كل واحدة تشتغل بشكل مختلف. تكلم عن S4 وتكلم يعني سوى بناء لقصة صعب جدا ان واحد يكون ابتكرها. اوكي قصته جدا متكاملة على قولته. الغريب في الموضوع انه في بعض الاشياء قالها وما طلعت ما اكتشفت الا قريب. يعني حتى مثلا طريقة كيف تخش للمنطقة دي S4 بيقولك تحط يدك ويقيسون طول العظمة باليد عشان يعرفون مين انت وتخش. فالبصمة غريبة مرة. وهذا الجهاز ما اكتشف الا قريب طلع في مقرات سرية وجابوا الجهاز وقال يب هذا هو الجهاز اللي ليه. فهذا الرجال فين قاعد يجيب ذي المعلومات كلها؟ هل هو فعلا يشتغل على مشروع سري متخصص بالفضائيين او انه يشتغل على مشروع ثاني بس انه لفق بالفضائيين ما يعرفون الناس من فين يجيب ذي المعلومات السرية كلها؟ فليش انا ليش هذه القصة اعتقد ان لها تأثير كبير؟ لانه في اشياء كثيرة قالها تحققت. زي ايش؟ زي البصمة هذه اللي قالها انه كيف الواحد ممكن يجيب معلومة غريبة زي كذا. وفي الظاهر في احد العناصر قال انه العنصر عن عنصر 115 اعتقد انه هذا العنصر ماني متأكد من المعلومة دي 100% بس انه هذا العنصر ما كان موجود وقتها بس هو شافه قدامه كان هو الفيول حق المركبة. والعنصر هذا ما اكتشف رسمياً الا 2004. فكيف عرف هو كيف تنبأ انه في عنصر ما هو موجود؟ هو مقابلته في التسعينات ففي اشياء كثيره قالها غريبه اكتشفت بعد فتره انها غريبه. تعتبر ما تزال نظريه مؤامره. ولكن ليش انا اقول اني ندمان اني ما حطيتها؟ لانها تعتبر الاساس حق نظريات المؤامره. فمهم انك توضح هذا الجانب انك يعني انا حاولت قدر المستطاع اني اسحب على نظريات المؤامره موضوعي بس اعتقد المفروض اني كنت اتكلم عن موضوع نظريات المؤامره انهم جزئين يكملوا بعض بالضبط انه ترى في هذا وفي هذا. فاوضح للناس انه ترى مهي نفس الشيء لانه في الى الان في ناس ما عندها جميع النقاط او جميع المعلومات عن الفضائيين واخر علمه فيها انها نظريات بحته. فمهم بالنسبه لي اني اعلم الشخص انه كيف هذا الموضوع صار وكيف كذا صار وكيف كذا صار وانت تحكم يعني لو وجدتك المعلومات هذه. ايوه انت تقتنع ولا لا؟ ايوه انا ما عندي يعني انا احاول اكون موضوع اني ما ابين هل انا مع او ضد. بابلو زار هل طلع من بعد ما صار الاكتشافات الجديده اللي سواها والمؤسسه الحكوميه الجديده اللي سواها امريكا مع ناسا؟ ما طلع صح؟ هو ما يطلع مره. هو اختفى اصلا 20 سنه فجاه طلع مع جو روغن. ايوه وشايب وحالة حاله. ايوه ما اظنه طلع ابدا. ف لانه اتوقع انه هيوج كان الموضوع هو مره خايف. وهذه من الاشياء اللي تزيد مصداقيته انه اغلب الناس يحبون الكلاود فتلاقيه يعشق هذا الاتنشن اللي يجي. بس في ناس يعيشوا على شيء واحد فهمت؟ يعني في ناس تصدق شيء واحد ويعيش عليه. الغريب انه زوجته ماتت انتحرت. شكله كان مهووس ليش؟ وليش؟ لا زوجته انتحرت بسبب ايش؟ يقولون سوسايد ببولت. معروف حركات الامريكان دي حقت سوسايد. ايوه ايوه ايوه اوفر دوز ولا جيك 9/8 عشان كذا يمكن هو خاف على حياته. طب 9/8 هو طلع في التسعينات تكلم؟ لا هو في 9/8 طلع. ايوه ايوه ايوه هو اصلا ما راح تكلم الا عشان خايف. مهاجر برا امريكا؟ لا اظنه في امريكا باقي. اظنه في امريكا. هو اصلا لما طلع اللقاء قال انا اتوقع اني ميت ميت بس اقل شيء الناس تعرف ليش انا مت كذا قال. لذي الدرجه وكان خايف على حياته يعني كان بايعها أيه. فهو الى الان عايش يعني برعب. في ناس سووا معاه وثائقيات. في وثائقي الظاهر مثلوا انه العنصر 115 معاه في البيت محتفظ فيه فبس مثلوها يعني قالوها للجوالات. اليوم الثاني الاف بي اي جدولين على بيت فتش البيت كامل. بس يا اخي ما تحس غريب في نظريات المؤامره حقت الفضاء انه اغلبها امريكي؟ بس هذه النقطه انا ركزت عليها بالوثائق انه هي مو بس امريكا بس لانه المين ستريم هو امريكا فانت ما تسمع القصه امريكا. بس ما قد سمعنا مثلا في بلجيكا في ايران. لا شوفوا ايوه شوفوا اشكال فضائيه إيه. بس ما في ويسل بلورز يعني الناس اللي تقول انا اشتغلت في مكان فلاني لانه فرنسا سيكرت يعني فرنسا قواعد السريه ما هي مش امريكا بس موجوده في الصين في روسيا في كل مكان فهمت؟ اي بس المشكله انه انت ممكن ما تعرف لانه انت ما وصلك الاعلام حقهم صح بس انت هل لما كنت قاعد تبحث عن وثائقي كان في جهات رسميه تتكلم. فرنسا صريحه بهذا الشيء. فرنسا عندها جهه خاصه بهذا الشيء لدراسه دي الاجسام. وفي جهات رسميه كثير حكوميه تطلع وتقول انه احنا واجهنا هذه الاجسام بالفعل. تشيلي ايران بلجيكا في الطيارة السعودية هذاك إذا تبي تحسبه. أيوه. ويطلعون بتصريح رسمية يعني مو كشكل. بس هذيك أغلبها كانت ملاحظات. كيف ملاحظات؟ لا يعني تصير منوفرز بينهم. إيه وقلت لك ملاحظات يعني هو تقول أنا شفت مثلا الطيارة السعودية شاف هذاك كان يقول أنا حس راح ونزل صح وكان يتكلم أيوه عن المناورات اللي صارت. أيوه هذاك. أيوه. أنا أقصد. بوب ليزار يعتبر اكبر شخص يتكلم عن هذا الموضوع. ايوه فهمت. السيكريت بيسز الموجوده قواعد السريه الموجوده في العالم كثير. غريب انه ما شفنا واحد منهم. انا اقول لك يمكن هي موجوده ويمكن لو يعني انت الحين مثلا يا ابو زي لو رحت وبحثت عن تشيلي يمكن تلاقي واحد متقاعد. ايوه يمكن تلاقي تكلم. بس لانه مو هم المين ستريم الاعلام ضعيف فما تسمع عنه فاهم الفكره. وبعدين مو كل الدول عندها حرية التعبير نفس أمريكا. بعض الدول تطلع تتكلم الصين ممكن فاهم أيوه فما ما يعطوك الفرصة أنك أصلا تطلع وتعبر براحتك. فهذه كلها يعني تعتمد على بعض. بس أنه هذه من الأشياء اللي أنا أوضحها كمان عند الناس أنه حتى في ميم منتشر يقول لك الفضائيين ما يشوفون العالم كيف بس ما في الأمريكا. فأنا بالعاني حاولت أني أبحث قدر المستطاع عن ناس شافوا هذه الأجسام في أكثر مكان في العالم وفي كثير وأنا أصلا ما خلصت بحثي. ايوه حسيت المعلومات اللي عندي كافيه ونزلتها. متاكد لو بحثت في اليابان راح تلاقي لو بحثت في الصين راح تلاقي كل جهه في العالم واجهوا ذي الاشياء لدرجه انه الحين الناسا قاعد تلاحظ هذه الاجسام الغريبه عندنا في الميدل ايست. بس ما تلاقي الدول اللي عندنا في الشرق الاوسط تسولف عن الموضوع. ناس تسولف عن الموضوع يعني مثلا في الكويت طلعت قبل فتره قالوا انها الظاهر طلعت اجسام من البحر وصار الموضوع تحول من هل هم فضائيين ولا هم من سكان البحر. ف قاعدين يلاحظون دي الاجساء 24/7. حتى انهم غيروا المسمى حقها من يو اف او ليو اي بي. يو اي بي ايوه. وصارت يعني حتى بالافلام صار يقولون يو اي بي. يعني مثلا فيلم فينوم الاخير اللي نزل كان يتكلم عن منطقه نيفادا ودخلوا قالوا بس منهم يو اي بي يو اي بي يو اي بي. فهي موجوده بس انه التركيز الاكبر زي ما قلت لك يجي من امريكا لانه هم المصدرين للاعلام. مصدرين للاعلام الله عليك. لكن قصه بوب لازار قصه جدا غريبه واذا انت سمعتها هو اكثر شخص تحسه اكثر قصه منطقيه ممكن تسمعها من نظريات المؤامره. اللي من فين جاب المعلومات دي كلها؟ هو واضح انه كان يشتغل في واحده من دي المناطق اللي يعملون فيها على اشياء سريه. بس ما نعرف يا اخي تدري من هل هو فعلا كان يشتغل على مشاريع لها علاقه بالسام زي كذا ولا ايه. تدري من كل نظريات المؤامره الموجوده اعتقد اكبرها حق الفضاء المخلوقات الفضائيه واقلها ادله ما في أدلة ملموسة. أيوه يعني على كبرها اللي قلت أدلتها تخليك تصرف النظر تشكك. شوي أيوه تشكك وتصرف النظر شوي فهمت؟ أيوه يعني على كبر الموضوع اللي فيه لأنه أغلب نظريات المؤامرة الثانية هي تأخذ خيوط من هنا من هنا من هنا تجمع على بعض وتطلع لك صورة واضحة على مين قاعد يسوي هذا الشيء أو إيش قاعد يصير وتحلل من هنا. أما نظريات الفضاء UAP كلها أغلبها قيل وقال إلى مدى الحين حكومات مؤخرا صارت تتكلم. بس أنه هو بالفعل يعني أنت لو أخذتها بمنطق بوب لازار هو منطق أنه ما يكون عندك الدلة ملموسة، هم يبغون هذه الأشياء لأنفسهم صح، لأنه في النهاية أنت عندك مركبة، المركبة هذه قاعد تقنية جديدة مو تقنية يعني. مو تقنية جديدة، أنت قاعد تكسر كل قوانين الفيزياء اللي تعرفها اليوم بمركبة. وصفوا هذه المركبة أنها تطير، شفت لما تحط الليزر على الجدار وتحركه شفت كيف يتحرك حركات غريبة بهذا الشكل. جسم الإنسان أصلا ما يتحمل هذه المنوفرز. في بعض الطيارين يقول لك لما يرتكب بعض المنوفرز في الطيارة في الجت يغمى عليه، لأنه أنت فجأة الدم في دم الدم في راسك فجأة في رجولك. فالظاهر حتى يستخدمون لهم بعض المعدات اللي ركبهم أو رجولهم عشان يمنعون ده الشيء الدم. فحتى لو اخترعت هذه الابتكارات انت كيف راح تدخل مخلوق حي وتحرك بالمنوفرز دي كلها؟ ففي امور كثير. طبعا بوب لازار اصلا يعني عشان كذا نقول لك من الاشياء اللي خلى بوب لازار قصته غريبه انه فكر في الاشياء دي كلها. ممكن واحد يطلع يفكر بشيء كان ممكن، بس هو ايش يقول انه المركبه اساسا مجهزه بجهاز، الجهاز هذا اصلا يخلي جميع الجاذبيه بالمركبه تختفي، فما ياثر عليك المنوفرز دي، ما تاثر اصلا على جسمك. ما ادري هو صادق ولا كذاب، ما حد يدري. بس إذا أنت كانت عندك هذه التقنية ليش تروح تشاركها مع العالم؟ بجنون أنت، خذها لنفسك حرفيا، سوي ريفيرس انجينير خذها لنفسك. فهو منطق يعني الدول ما تطلع ماشي كذا. كنا نقول أمريكا أكثر من أكثر الدول تدفع على ريسيرش اند ديفلوبمنت، هذا يكون ما شفنا. لا الغريب أنه طلع بعد فترة طلعوا ويسل بلور في أمريكا وطلع عندهم مشروع الدراسة هذا موجود، كان يأخذون ميزانيات من أكثر من شيء وكان مشروع سري. يعني كان ممول من الحكومة، بس الأرقام كلها اللي قاعدة تصرف كان يأخذون شوية من هنا ويأخذون شيء من هنا ويحطونها في مشروع مخفي. بس الحين المشروع يعني صار معلن عليه، صار علني المشروع ذا. فهو غريب يعني الموضوع غريب. هل هو نظرية مؤامرة أصلا الآن؟ هل يعتبر أصلا هو نظرية مؤامرة إذا الناس كلها اتفقت أنه شيء موجود؟ فاهم النقطة؟ هل الناس اتفقت؟ الحكومات، الحكومات قالت انه في شيء غريب، في شيء غريب قاعد يطير، في اجسام غريبه قاعد تطير. ايوه هم ما قالوا فضائيين، بس انا احسهم قاعدين ياخذوه. شوف انا ليش ما قالوا فضائيين ترى. ايش انا ليش الحين للان هم قالوا اجسام غريبه؟ انا ليش قاعد الان قاعد اعامل الموضوع بقله اهتمام ممكن شوي. طيب انت قاعد تتكلم عن وجود اجسام غريبه، ليش قاعد تعاملها بالبساطه هذه؟ يعني ليش قاعد نتكلم كانه يو شفنا اليوم واحد جسم غريب دار 360 بعدين طلع يمين يسار فوق تحت سوى نجمه وتشقلب ورجع بس شفناه؟ لا بس هم ينزلون ليش كذا يعني؟ بس بسيط قاعد ياخذ الموضوع بشكل بسيط. يعني اذا انت شفت جسم غريب، جسم غريب مو مو مو, مو تعطيك معه ما حيكون زي كذا، فاهم؟ تعطيك معه حيكون اكبر من كذا، حيكون تركيزك كامل انت وباقي باقي الحكومات اللي تسعى لتقنيه جديده انه يكون على هذا الموضوع. هيكون تسعى انه توجه التهم لناس ثانيين مثلا. نفترض اللي امريكا كانت تقول شكلها تقنيه صينيه ولا الصين دخلت. في في في ناس كثير يقولون ان هذه واضح انها اسلحه من دول ثانيه او طائرات تجسس او ان كان، فما حد يسولف عنها لذا السبب. هم يعرفون، هم يعرفون فما يطلعون يسولفون عنها. على النقطه هذه هم الحين بداوا يطلعوا يتكلمون. يعني انا قلت لك ناس هي صارت تنزل صح اخر سنه خصوصا كان إيه صارت تنزل تقارير قد كم وحده شفنا وهذا الفوتج اللي شفناه، وتنزل الناس التقارير هذه وقد ايش سرعاتهم والمنوفرز اللي مشوا. فصارت تنزل تقارير رسميه كثير مره عن هذا الموضوع. احس هذه السنه ما سمعنا عنهم ولا شيء. السنه الماضيه السنه الماضيه كانت مليانه شيء قلت لك كذا ايه كانت طفشتنا. بس هو موضوع مره غريب يعني انه ايش الاجسام دي اللي قاعد تطير؟ هل هي فعلا اسلحه؟ هل هي مخلوقات من البحر؟ هل هي مخلوقات فضائيه؟ هذه الاجابات اللي المفروض انها توضح بعدين. ايوه نرجع للسؤال، هل نحن وحدنا؟ اي هل نحن وحدنا هو هذا السؤال. يا سلام عليك. فهذه القصه من القصص اللي كنت اتمنى اني ادخلها لانها كانت مهمه. في قصه ثانيه اللي هي بلو بوك بروجكت الظاهر اسمه، انه قد سووا هم مشروع الولايات المتحده يحاولون يجمعون هذه النظريات كلها. هذا مشروع قديم في السبعينات، يحاولون يلمون هذه النظريات كلها وينفونها. اوكي. الشخص المسؤول عن المشروع ذا قال انه في فضائيين، فاهم؟ يعني انت وظيفتك انك تقول انه ما في فضائيين، انت وظيفتك انك تاخذ كل الادله ذي وتنفيها. وجابوا، يقول لك جابوا شخص منطقي كمان، حاول يجيبوا شخص منطقي قدر المستطاع. اي بس ما هو ده يعني، ما هو بعد فتره طلع ذا الشخص قال انه موجوده. فغير فاهم انت الفكره انه هذه النظريه هل احطها ولا ما احطها، هل نظريه بوبلازار احطها ولا ما احطها. فهنا شويه الموضوع يصير. ايوه بالضبط. ايوه يصير كيف اشرح للناس الموضوع بدون ما ابين نظريات المؤامره. هل نظريات المؤامره لها ثقل على الموضوع اليوم او لا؟ فكان مره صعب. وهي لها ثقل، انا اشوف هي لها ثقل. يعني لو رجعت سويت الفيديو اليوم كنت راح اتكلم 100% اكثر عن بوب لازار، عن انا احسها من الاساس. ايوه اساسيات هذا الشيء. ايوه بس لازم اوضح قدر المستطاع للمتابع انه هذه نظريات وهذه هي امور رسميه طلعت. أيوه. من جهات رسميه. انا قلت في واحد ذاك اليوم، تخلصنا من الموضوع ولا اي خلصنا؟ انا ما عندي شيء اقوله كمان والله. ايوه اذكر في واحد قلت سالني، قال سؤالك يعني، قال ايش افضل وثائقي محمد؟ انا عن أيوه. نفسي كموضوع مخاطر النووي هو صنف، هو موضوع المفضل يعني. حلو. فطبيعي نبدأ فيه، ما أحب الطاقة النووية. كمقطع حرب الكولا، أحب حرب الكولا مرة. استمتعت تشتغل عليه أكثر يعني. أيوة حسه ناضج أكثر من مخاطر النووي بكثير. من ناحية إيش؟ إنتاج. إيه إنتاج أكيد. إنتاج حتى السرد، يعني في ناس كثير قالوا لي يا أخي السرد ملخبط، بس أنا أحسه مرة رهيب. سرد الفيديو إنك أنت تبدأ عن كوكاكولا، تجيب المنافس حقها لين وصلنا للمنافسة بيبسي، بعدين ترجع تشرح بيبسي وتمشي مع بيبسي. تمشيت على تايم لاين. أيوة يعني هو كولا وصل بيبسي، بعدين ترجع بيبسي، بعدين خلاص مشون مع بعض لين النهاية اليوم. فكان مرة سرد حلو يعني من وجهة نظري. كان أنت قلت في شيء كان ودك تحطه في مقطع وثائقي الكولا. إيش؟ ما أدري، قلت تقول أنت في أشياء، في معلومات غريبة يعني، في حاجة اسميها رابيت هول يعني كيف يعني؟ وش تعرف الرابط هول؟ الرابط هول حفرة الأرنب. يعني موضوع عميق، موضوع عميق جدا ويمكن ما يكون له نهاية. أيه. فممكن يضيع وقتك كله، وهذه المشكلة أطيح فيها كثير في البودكاست في الوثائقيات، إنك تسوي بحث بعدين هو كيف عملية البحث تصير؟ كأنك على قولتهم الجاردنر البستاني، إنك أنت تبحث عن موضوع، هذا الموضوع يتجزأ، تشوف التجزؤات فين تروح، تبحث من هنا وتبحث من هنا وتبحث من هنا، فممكن ياخذ الموضوع للابد، ما استهبل البحث ممكن يقعد للابد. فكيف اوقف؟ الاماكن المفروض ابحث فيها، ايش الاماكن المفروض اسحب عليها، كيف احاول يعني الخص الموضوع قدر المستطاع؟ متعب مره الموضوع، مجهد، وهذه من الاشياء اللي المتابع ما يستوعبها لانه هو ما يشوفها في النتيجه النهائيه، هو بس يشوف قصه قدام، بس هو ما يشوف هذه القصه مبنت على كميه البحث، فمره متعبه وما تعرف كيف تبدا كيف تنتهي. ففي اكثر من موضوع في رابط هول يعني، هل نحن وحدنا قسما بالله يمديني اقعد من اليوم لين بكره؟ نحن وحدنا اصلا هو مبني على رابط هول. ايوه ما يخلص نهائيا. ايوه رابط هول ما يخلص. ايوه وحرب الكولا، انا احس ان الشيء اللي فشلت في وثائق حرب الكولا اني اوضح للناس قديش كوكاكولا قويه. انا اتذكر قلت لك في حرب الكولا اللي كانوا نتمنى انك تزيده والمناكفات اللي كانت بين بيبسي وكولا. لا مو هذا الشيء اللي انا هذا اللي كان مره ودي اشوفه زياده. مو هذا الشيء اللي مره كان نفسي اسولف عنه. بس هذا هي المشكله، انه انت مثلا انت مستوعب انه كل موضوع في حرب الكولا ممكن يكون وثائقي. ايوه يعني انت بدايه كولا ممكن يكون وثائقي لحاله، بدايه بيبسي ممكن يكون وثائقي لحاله، فهمت؟ السالفه اللي صارت في السبعينات الحين بيسون عنها فيلم، فقد ايش تعطي من كل شيء؟ هذه هي الفكره، قد ايش اعطي من هنا قد ايش. ايوه فانت تبغى الصوره العامه في كيف تصير. 40 دقيقه ممتازه مره، فعشان زي كذا انا اشوف اني اعطيت كل شيء حقه الا شيء واحد بس، اني اوضح للناس قد ايش كوكولا وبيبسي اقوياء. لان في ناس يقول ليش ما تكلم طيب عن حرب اديداس ونايكي؟ لاني اشوف انه حرب كولا وبيبسي اقوى بكثير كحرب. صح. كحرب تسويقيه، خصوصا انه وصولها اكثر للناس، وصولها اكبر واعرق. ايه ولا اعتقد انه في اي شركه بتقدر تصير زي كوكولا، هي اقوى شركه واعرق شركه موجوده اليوم. في صح كوكاكولا سوت، اتذكر شفت مقطع كوكاكولا اللي سوت المسابقه في، او بيبسي سوت مسابقه في في الفلبين او بنغلاديش، ايوه واحده من الدول هذه، كان اللي يجيب رقم استهبل قلتها بالوثائق والله. عيال ما شافوا الوثائق والله قلتها والله قلتها بالوثائق. ايش كانت اللي خسرت؟ ايوه ايوه اللي طلع الرقم مكرر للكل. كانت تايلاند، واحده من دول اسيا اتوقع. اي واحده من دول اسيا، كان إيه؟ بيبسي مسوي مسابقه. اوكي والراجع لي والله قاعد اقول ايه بعدين قاعد اقول شفتها مقطع من حرج طال اللي ايه ليه ليه اسمع شو قاعد تقول شفتها مقطع ايش مقطع هو سويت المسابقه هذه خلاص ما منها انا ما مهتم قول قول اللي ما يعرف اللي ما يقدر يجيب له ذاك خليه ينقلع لا لا مختصر انه سويت مسابقه، المسابقه هذه تفتح اغطيه، الغطى يكون فيه تحت رقم، اذا الرقم حقك كان نفس الرقم اللي يقولونه في النشره الاخباريه نهايه اليوم تكسب جائزه. بالغلط طبعوا مدري كم رقم، طبعوا عدد كبير من الرقم من الفائز، وفجاه كانت الفلبين والله ما ادري بس الزبده الدوله هذه صاروا كلهم فايزين، صاروا كلهم يبغون فلوس كل فايز اي صاروا كلهم يبغون فلوس وما حد طبعا قالوا اعطاهم كلهم بيبسي مدري اعطاهم لا اعطاهم كلهم مدري كم 16 دولار او شيء زي كذا يعني، فزعلوا وصارت فيه، وبعدين صارت مظاهرات، مظاهرات هذه انتهت أو أدت بوفاة 5 أشخاص يعني شيء كبير مرة، بس نجت يعني في النهاية بيبسي نجت. إيه بس كمان عندهم إعلانهم حق كندل جينر تذكره ذاك؟ أيوة أيوة والله كارثة هذاك لا يقارن بمصايبهم اللي سووها. إيه بس هذا هذا الآخر شيء هذا تدري أنا أقول لك الإعلان هذا إيش هرجته أصلا؟ بيبسي طول الوقت كانت الإيجي كومبيني يعني أيوة. الشركة اللي تحاول تبين إنها النيو جينيريشن الإعلان حقهم البروموشن حقهم إحنا A drink for new generation، مشروب للجيل الجديد، كولا حق القدامى حق الكلاسيك ايوه، واحنا حق احنا الكول. الجيل الجديد الكول، ونجح البروجرام حقهم ذا نجح لفتره طويله، بعدين فجاه بيبسي قررت تصير كوكاكولا، هنا ارتكبت يعني كارثه. فالاعلان هذاك اصلا ما هو هويه بيبسي اساسا، انه نهايه ما ادري ايش كانت الفكره الصراحه عن العنصريه ولا أيوه. ما ادري ظهر بلاك لايفز ماتر أيوه ولا شيء كذا بروتست ما ادري ايش كانت مظاهره ما ادري ايش كندل جينر أيوه جاي في النص وطقطقوا عليهم اطقطقوا عليهم ذا بويز أيوه. والله يضحك كان اسوء انواع البروباغندا اللي شفته في حياتي أيوه. كان مره مره سيء، بس انا اشوف بيبسي يعني حتى مع اللوجو الجديد حقهم يا اخي شكرا والله انا احب اللوجو الجديد اللوجو القديم احنا بيبسي مرتبط عندنا بحق التسعينات احنا التسعينات حق بيبسي مان بيبسي مين اللي كان يسوي بيبسي اللي كان يسوي حق اغلب دعايات البرازيل واللعيبه بيبسي اغلبها كولا كولا قد سوت ما اغلبها بيبسي بيبسي يا يا عشان قلت لك مره ارتباط كان عشان زي كذا الدعايات اللي شفتها في حياتي ايوه ايوه عشان زي كذا انا شوف هذه النقطه اللي قاعد اقول لك انه صعب توضح للناس قد ايش كولا كانت قويه. احنا في الميدل ايست عندنا بيبسي قويه، واعتقد احنا الاستثناء الوحيد في العالم ليش بيبسي عندنا قويه، وذكرت هذا سبب الوثائق ليش عندنا بيبسي قويه. الناس ما هي مستوعبه قديش كولا قويه، لانه كولا عندنا ما هي المسيطره، كولا عريقه، لانك لو تقريبا تقريبا لو شغلت اي فيلم ها اي فيلم اليوم الفيلم هذا في العصر الحديث صعب تزيل كولا من المشاهد من كثر ما هي منتشره. الشركة منتشرة من 120 سنة أكثر من 150 سنة من عام 1880 وإلى الآن هي المهيمنة، ما في شيء زي كذا. شفت اللعبة هذيك حقت اللي يرسمك في مكان وتحاول تعرف أنت فين المكان هذا من جوجل مابس؟ أيوه. عرفت المدري جوجل إيرث مدري شو اسمه جيو قصر أيوه أيوه جيو قصر. لو ترسم في أي مكان طالع في مدينة راح تلاقي لوكا كولا، يعني هي شيء هي كلتشر هي كلتشر الله عليك أيوه. وهي سايرة هوية، والشيء الوحيد اللي يخلي كوكاكولا شركة ما تخسر اليوم انه في انتماء صار بينهم بين الناس. إن انا احب كولا لاني احب اشوف شكله على الطاولة، انا خلاص تربيت على هذا المشروب، هذا جزء جزء جزء مني صار. هذا الشيء اللي احس اني فشلت اني اوضح للناس ان قديش كوكاكولا بيبسي كبار كبار كبار كبار وطاغين جدا على العالم. فهذه واحدة من المواضيع اللي كنسلتها في الوثائقي اللي هي انه كوكاكولا في فتره من الفترات تقريبا حكمت الدوله اللي هي المكسيك. الشخص اللي كان صار البريزيدنت حق المكسيك الظاهر كان كان في نفس الوقت هو السي او حق كوكاكولا، درس الموضوع صار انه قوارير الكوكاكولا صارت ارخص من المويه، لانه كل مصادر المويه النقيه صارت تروح لشركات كوكاكولا، فهي مره قويه مره قويه. حتى لو تروح المكسيك الحين في وثائقيات كثير عن المكسيك، مقاطع المكسيك، عن انه الناس تشرب لسه كولا اكثر من المويه. ايوه ايوه ايوه ايوه، والحين قاعد تصير في مخاطر للصحه وما الى ذلك، فهي مره قويه قويه قويه. بس كيف توضح قديش هي قويه؟ يعني قديش هي يعني شركة عريقة، خلينا نقول الناس ما تفهم إيش معنى عراقة، إنه في شركة تقعد 150 سنة متصدر شيء صعب. في ناس تقول آيفون أكبر من كولا، آيفون كم له؟ أنت قارن أظن تقدر تقارن كولا عندنا ما في. يعني لا كيف مرتبطة مع مجتمع؟ زي المراعي؟ لا زي إيش؟ لا المراعي لا ما أعتقد. لا مراعي هنا كأنك تقول واحد بتجيب لبن، هل بتجيب واحد يجيب لبن؟ إيش غير مراعي؟ نادك مثلا؟ ما تقول نادك مثلا، انا بدي اقول اجيب مراعي، حجيب لي ما اعتقد نفس الشيء والله. ايش الشيء قريب مره؟ ما في والله ما في، ما احس ارتباط مع براند هنا. ما في نفس بيبسي احس. لا نفس بيبسي. يعني هذه هي الفكره، انه بيبسي صار جزء من ثقافتنا، انه انت لو تروح اي محفل عندنا لازم يحطوا لك بيبسي، فصاير جزء من الثقافه. الكبير والصغير يشربوا. انت لما خلينا نقول لما تاثر على فئه المجتمع كامله، انا اقول انت هنا، اقول انت هنا مهيمن تماما على السوق. إيه. انه واحد دوب صغير عمره 3-4 سنوات، واحد عمره 100 سنه، كلهم يعرفون بيبسي، كلهم يستهلكون بيبسي بشكل دوري، تاثيره بالكلب، والناس ما تقدر تستغني عنك لانه انت صار جزء من ثقافتهم. خلاص ما مرتبط بأي مشروب، بأي وجبة، بأي شيء. هو غريب. يعني الحين لما نقول لك، شوف الغريب في الموضوع، لما نقول لك مشروب غازي، أول شيء يجي في بالك لون أزرق. أوكي. صح؟ قارورة زرقاء. في العالم كله أحمر. لما أحد يقول مشروب غازي، أول شيء يجي في بالهم أحمر. الحين ما يجي في بالنا أحمر أبداً. الموضوع هذا أثر، أنا قلتها في الوثائق، أثر لدرجة إنه في اليابان لما كانوا يبون يخلون بيبسي اقوى، لما كانوا يدخلون بيبسي اقوى، الشخص المسؤول عن التسويق كان يفكر انه يغير علبه البيبسي يخليها لونها احمر، عشان يقول هذه الطريقه الوحيده انك تخلي الناس تشتري، لان الناس تعرف انه لون المشروب الغازي احمر. فالتاثير مختلف تماما. اي تصدق ما شفت بيبسي في اليابان؟ البيبسي في اليابان اعتقد انه منتشر كفيندينج ماشينز اكثر من لانه نائل. شوف انا ليش اعرف المعلومه دي؟ لانه احنا قاعدين نشتغل حرب الكولا. اول ما خلصنا حرب الكولا نائل سافر اليابان وصار مركز على هذا الشيء. إيه صار مركز، قال لي بيبسي منتشر اكثر كفيندينج ماشينز. صح، 7-11 ما تشوف فيه بيبسي، بس في فيندينج ماشين تشوف بيبسي. ايوه دائما تشوف بيبسي 7. ايوه بس في المطاعم في الاماكن دي كلها كولا. بس كولا. اصلا انت كولا هيمنت تماما على السوق الياباني. يعني انت لو تشوف الاعلانات اليابانيه الكولا شيء اسطوري مره، كانت مرتبه ونظيفه وانتاج شيء رهيب مره. فهم قدروا يخشون على الثقافه السطور عليهم من بدري. كول هو اللي يسيطر، الاول هو اللي يسيطر، مو الافضل. الافضل ما له دخل. هي هذه الفكره. فكيف كنت اوضح هذا الشيء؟ انقهرت انه عليه زياده في امور انتاجيه كان ودي اسويها بالوثائق، زي مثلا قول لنا اشياء خلف الكواليس. طيب بعد هذا كان ودي اصور الانترو حق الفيديو حرب فعليه. يعني قد قلت لك الفكره. اي والله كانت فكره رهيبه هذه. ايه. شوف انا طريقه هم هو وثائقيات وتحل. انا ابغى فل. قال لي فكرة، أنت بتقولها صح؟ أيوه. كنا كان بيسوي حرب فعلية، يعني كنا منجيب أكياس كذا رمل، تسوي قاعدة بيس. أيوه. فريق ضد فريق. أيوه. كولا بيبسي. كولا ضد بيبسي. أيوه. وتلبس تيشيرتات حقت كل شيء. كنت لبس عسكري ومخيط. أيوه. عليه. مخيط عليه. أيوه. كانت فكرة مجنونة. أيوه. وتخيل أنت بس كذا اثنين قاعد يرموا على بعض، كأنه حرب فعلية. أيوه كنا حرب فعلية. أنا أول ما قلت فكرة حتى في النهاية كنت أفكر نسوي شيء ترول مرة. أيوه. إنه واحد من الفريق هذا واحد من الفريق هذا، كل واحد يقوم ومعاه لايت سيبر. ايوه احمر وازرق تطلع رهيبه مره. حرام ما ادري ليش كنسل الظاهر انه فلوس. لايت سيبر حاله كم سعره؟ فلوس. راح لبس خوذه وراح يقف قدام. بعدين انا يعني وان مان ستاندينج، ترى انا اللي بروح اجيب الاشياء، انا اللي بروح ارتبها، انا اللي بروح احفر اذا بن عادي. يعني انا بس برمي، متعب مره. انا بس بتحارب عادي. اي انا عارف اني جايب بله. صعب اني اخلي العيال كلهم يجون في يوم واحد في وقت واحد. صعب مرة. إحنا بنلحق الشمس إحنا في نفس الوقت عشان. بس هذه كانت من أفكار أذكر أصلاً قالها يمكن قبل ما تسوي سكريبت حق حرب الكولا. أيوة كانت مرة رهيبة والله. وجبت يعني جبت الأغراض، يعني جبتها قصدي في المواقع يعني. أيوة أيوة. جبت الملابس حقت الجداي مستر وارز اخترتها كانت تضحك. جبت الملابس العسكريه اخترتها. تواصلت مع اكثر من مستودع يعني. كنت ابغى قوارير منتهيه الصلاحيه عشان نقدر نستخدمها. فسويت اكثر من شيء بس كانت تكلفتها مره عاليه تاخذ وقت مره كثير. وبالنهايه احنا انتاج يوتيوب يعني. أيوة. مهما اخذت وقت المقابل ما حيكون يستاهل. صح. هذا الواقع المؤلم انه انت كفي اليوتيوب ما راح تقدر توصل افضل شيء عندك لانه الوقت مو في صالحك. لازم تحط شيء على حساب شيء. ايوه الوقت. ايوه يا سلام. أيوة. فاحنا قاعدين نحاول نعجل. وهذا الشيء اللي يزعلني انه انا ما احس اني باقي الى الان ما وصلت الليمت حقتي. ما اعرف انا فين امكانياتي لاني دائما من حد بدي الاشياء اللي ما اقدر اتحكم فيها. زين فهذه... زين مرده تجي الفلوس و... قاعدين انا خمس سنوات خمس سنوات اليوتيوب. مرده تجي الفلوس. الله اطفر بودكاست في الحياة في حياتي. خمس سنين ان شاء الله تيجي تيجي. مالك تيجي مالك تيجي تيجي. يا عمي جت ولا ما جت؟ والله انا مبسوط. والله انا مبسوط. هذا هو. فهذه من الاشياء اللي كان ودي اسويها. في مخاطر نوي كان في شيء ودي اسويه بس مره كان صعب. ايش يا اخي مخاطر نوي لما نشرت خلف كواليس اذكر كان ذاك اليوم صورنا فيه. سويت خلف كواليس حطيتها ف لانه انت كنا في البيت ذاك وكل شيء. ناسي اذا حطيت ديك الفوتج ولا لا بس انا كل ما اخلص وثائق اسوي له خلف كواليس وحط للمنتسبين فيقدرون يشوفون كيف بدت الفكره كيف سويناها. ما بعد اتكلم حتى عن مشاكل بريمير يا رجال. فقعد حرفيا ياب كي شغل الكاميرا اقعد اتشك. انا كل شيء طالع في سناب ذكريات ال ايوه ايوه والله كانت فله. ايه يعني طلع لي قبل كم يوم قلت سولفنا قديش كان متعب ذاك اليوم. لا تصوير ما ادري ما اتوقع قلت سولفنا. والله كان متعب مره الفوتج اللي هي الانترو حق مخاطر النووي. اذكر انا ذاك اليوم عشان كان عندي دوام ما قلت سولفنا البودكاست الا اظن قلت سولفنا والله. ايوه بعد ما خلصنا التصوير قلت سولفنا انه قديش كان مره متعب ذاك اليوم. بس والله انه كان مره فله. كان مره ممتع. ايه مره كان ممتع بس برضو كان وقتها كنا بدايه التصوير ف ما كان عندي تصور كيف بيكون الفوتج كويس. كان بيطلع معفن. الحين صرت افهم. أيوه. صرت افهم اكثر بس وقتها كنت هل خلصنا. أيوه. لا نسوينا اشياء كثير. ايوه ايوه لا هل السيكونس اصلا كويس. أيوه. ما اعرف بس على نائل كوكت والله. والله نائل مجنون. ايوه يعني بدع فيها يعني. كان ترى رحنا يعني بسنا اصلا اخترنا كذا مكان عشوائي مره نائل جابه وفي الصباح ساعة كم؟ 7 الصباح الظاهر. ايوه 7 ايوه 7 الصباح. حر عز الصيف. حر عز الصيف. اخترنا اسوأ يوم. اكثر يوم رطوبة. ايوه اكثر يوم حر. حر وما في ولا غيمة واحدة واحنا لابسين فل ولبسنا الفل هذاك. ايه فكتم ونادي يقول سوى شيء عشوائية. ايه وكاننا لين ظهر لين بعد الظهر لين داخل. انا دخت اصلا يا اخي اصلا حتى في الفوتج شكلي غبي. كويس ان وجهي ما بان لانه مويه قاعد تصبصب كل شيء يفك. مويه ماني قادر اتنفس لانه حتى الفلاتر اصلا ما هي مشبوكه وما هي نظيفه او شيء زي كذا. ما تطلع هواء زي الناس يعني. ما في هواء قاعد يخش وقاعد اموت من الحر. جسمي كله مويه كله عرق. بس بالنسبه لي انا كنت مره مستمتع. ليش؟ هذا مجدد. ايوه مره مجدد. انا شوف انا اعشق التصوير. انا اقول النائل ومحمد اعشق اخش في معهم في مقاطع يعني عادي كومبارس عادي عادي شيل ستاند عادي احب الجو ذا مره. فذاك اليوم هو اخر مره صورت معاكم اصلا. اخر مره قد صورنا ذيك. ايوه قد صورنا الا فوتج واحد بس يا عمي اللي قاعد امشي انا. بس اخر تصوير فعلي ذاك هو كان هذاك. ايوه فنالو ادانا مكان مره رهيب. ايه يعني حتى عندي سنابات انا وهو كان يعطيك شعور ابوكاليبس. اوه بعدين اشياء قديمه يعني اشطه فيديو قديمه كانت يعني كانك تقول عائله. بس احنا ما صورنا شط الفيديو دي الاشياء ما صورنا ولا شيء. انا قلت الصوره عندي في الجوال يعني. المكان تعرف كانك ايش كانك كنت ساكن في بيتكم مدى 60 سنه في يوم من الايام سويتلك اختفيت. أيه. كلكم عفشكم موجود. اغراضكم ملابسكم موجوده كل شيء زي كذا. هذا المكان صورنا فيه زي كذا. أيه. تخش تقول هذا ليش ساب هذا كذا. ترى في شيء انا كنت اسويه وقتها بس انت مو مركزين. ايش كان في قوارير كولا بيبسي قديم لا تجمعها صورها طيبه. ايوه طيبه. اللوجو القديم حق بيبسي حق التسعينات كان موجود. والله كول. والله يا امي ايش ما كان فيه. والله كان كول. ايش ما كان حتى فيه. المنتجات كانت قديمه. اللوجوات كلها كانت شيء قديم. لا كان رهيب. ما ادري هو انهد الحين ولا باقي موجود بس انه كان رهيب مره. ايوه ايوه كان مره فنان. ايه مره. في واحد الغريب انه صاحب المكان تواصل معنا ترى. كذاب والله. وتدري سوى ارسل لي صور للمكان هو في عز. ايوه ايوه وحلو والله المكان هو مره. ايوه مره حلو ما شاء الله. يعني هو يعني تصميمه جميل. قديم لا فخم. ايوه ايوه ايوه, أيوة. رهيب. بيت كبير ونخل كبير وحوش كبير. طبعا لا احد سالني عن اللوكيشن هذه اشياء سريه يعني منع عن الاحراجات يعني. لا دور انت دور دور دور الله يعينك سخر فر عني روح انت تلقى مخاطر النووي. اقول لك في مخاطر النووي كان في شيء كان نفسي اسويه كان ودي ابني مدينه 3 دي برنت وانزل ما ودي اقول ها بفجاه انزل يقول لك ول بس يا حبيبي كان ودي اسوي زي القنبله بس من بارود يعني من بارود يعني فتعطي لما تنفجر تعطي تكون 3 دي على خريطه اليابان ممكن ممكن يعني سويتها انا عارف حاطه بالضبط سويتها ما اخترت مدينة عشوائية لا اخترت هيروشيما يعني اوكي اخترت مدينة هيروشيما الايقونية ونزلت يعني قنبلة من بارود وتنزل يعني تنزل بخيط بعدين تنفجر وتعطي افكت للقنبلة النووية بس هي شيء يعني عشان زي يقول لك تاخذ وقت طويل انا ما اعرف ولا شيء عن 3 دي برنت ما اعرف ولا شيء فلازم اتعلم الحين كيف تشتغل 3 برنت عشان اطبع المدينة دي وما اعرف ولا شيء عن البارود ما اعرف من فين اجيب بارود اصلا وفي بعض يعني شوف هي هنا المشكله انه في بعض المواد تكون ممنوع انك انك انك تاخذها عشان تعتبر مواد خطيره نوعا ما فانت انا بسوي افكت نفس الاشياء اللي تصير في هوليوود يعني شفت هوليوود تصير انفجارات تحت البطل هذه عباره عن زي الافكت زي البارود يحطونه بوم ينفجر يكون هارمليس ما هو خطير عادي ويعطيك نفس الافكت فكان ابغى اسوي حاجه زي كذا وسوي شيء زي كذا بس ما عندي اي علم بالموضوع فكنسلت تاخذ وقت مره طويل حتى 3 دي برنت يعني انك تسوي خريطه 3 دي برنت شوي يطفش في ناس تواصلت معاهم بس اسعارهم فلكيه يقول لك انا اعطيك خريطه اليابان بشكل دقيق 300 دولار 400 دولار ما عندي ذا المبالغ فاهم يقول له انا انتاجي كله 300 دولار اي واذا جتك هذه المبالغ الطباعه كمان تكلف وتاخذ وقت طويل ترى الطباعه ترى انه كنت ابغى اطبع على سكيل كبير عشان كل ما كبر كل ما كان احلى بس مره صعب حتى كنت ناوي الونها ترى يعني كنت ناوي الون المدن وزي كذا عشان تطلع مدينه مدينه كان بيكون شيء اسطوري الفوتج بيكون مره رهيب ناخذ كذا بيرول للشوارع للاشياء احط ساوند افكت يعني اخذ بيرول لشارع مثلا ويكون في العاب مثلا زي الناس زي كذا واحط اصوات المدينه اصوات سيارات فتحس انه كانها مدينه حقيقيه فحلو انك تاخذ بيرول بعدين فجاه تنزل القنبله كذا فجاه فلاش ايوه اوف كانت تطلع اسطوريه فايش كان البديل اني اطبع ورقه A1 الخريطه اللي حركتها واحرقها من تحت فهو اللي صار ايش هي ورقه A1 حطيتها بعدين من تحت ولاعه على اللوكيشن كان مره صعب دور اللوكيشن من تحت زدت طع واطد نوعا ما فكت النيوكلير هي بيت اكتر هي طلعت رهيبه مره إيه كانت يعني رهيبه بزياده اي انا كنت خايف ان حصرناها اوت دور يعني برا انا كنت خايف انه يكون الهواء قوي تنحرق على جهه واحده ولا شيء زي كذا وما عندي الا ورقه واحده بس فالحمد لله الحمد لله ضبطت ففي اشياء كثير يعني تغث انه ما يمديك تسويها وما عندك مبالغ وما عندك وقت انك تخلصها اشياء كثير يعني مره مره كثير بس انها ممتعه طالما انه المشروع اللي انت قاعد تسويه فيه مشاكل تقدر تحلها هو ممتع لكن متعب مره متعب انك بعد ما تخل اول شيء راح تواجه مشاكل كبيره في الكتابه ايش احط ايش ما احط فين ابحث متعب بعدين في التصوير بعدين في الاديت فتخلص المشروع مليار بالمية بيجي لك برن اوت فعشان زي كذا اصلا بعد ما خلصت معظم البتكار اخذت كذا بريك ابو اسبوعين ثلاث اسابيع لان اصلا ماني خلق اصلا اسوي شيء فعشان زي كذا قاعد اقول امس بديت اشتغل رسميا هذا بالنسبه لحرب الكولا معضله الابتكار في موضوع مشوق جدا صار في واحدة من الفوتج كنت محتار إيش أستخدم هنا فقلت خليني أستخدم إيش أول فيديو نزل في التاريخ أول فيديو موفي كموفي فقعدت أبحث أبحث أبحث وطحت على تصوير واحد اسمه لويز لويز لي فرانس لويز لي فرانس أتوقع هو أول شخص قدر يصور فيديو في التاريخ فيديو مدته 3 ثواني حطيته بالفيديو الثلاث كذا زي حديقتهم يمشون مع بعض ما أدري وشو مدته قلت لك يمكن 3-4 ثواني واللي أعرفه إنه أول واحد صور فيديو هو توماس إديسون فكيف صار لويس هو الأول بشيلك نظريات مؤامرة وش طلع طلع طويل العمر بالفعل توماس إديسون هو المسجل كأول فيديو لويس قدم براءة اختراع بس قالوا لازم تاخذها من نيويورك. قال لهم والله والله العين ناخذها من نيويورك. حط الكاميرا حقته في زي الشنطة، ضبط اموره كلها، ركب باص اختفى ما عاد رجع. يهو وين راح لويس؟ اختفى. طبعا ايش المصيبة؟ المصيبة يقول لك انه الشخص بعد ما يختفي، المعلومة ذا ما متأكد منها، الشخص بعد ما يختفي ممنوع تمسك اي ممتلكات له لمدة 7 سنوات. اوكي غريب المعلومة شي كده، قلت ماني متأكد منها. هي. فزوجته ما قدرت تروح وتعطي الناس اللي بنيويورك براءة الاختراع دي لانه ما هي ممتلكات لها. فمين اللي جاب بسرعة وقدم؟ توماس اديسون. هذه مثبتة؟ انه توماس اديسون قدم ولا ايش؟ لا انه هذه السالفة. ايوه ايوه ايوه آه. ايوه ايوه هي نظرية المؤامرة ايش صار على لويس. اوكي. فافتكرت على طول فيلم ذا برستيج اللي سواه كريستوفر نولان. شفت فيلم ذا برستيج؟ فيلم ذا برستيج كله قاعد يتكلم عن كيف توماس اديسون شخص شرير، صح، عنده رجال والرجال هذول يقتالون عشان ياخذون الناس الاختراعات. فطلع الرجال يعني عنده هيستوري مع ذا الموضوع، حابكها. اي يعني حتى حتى الاضاءة، حتى المصباح، في ناس كثير كانت تقول انه هو ما اخترع المصباح. في ناس ايوه الظاهر حتى تسلا هو اللي اخترع الظاهر قالوا، وهو زرفه. وذا برستيج اصلا كان يتكلم عن هذا الموضوع. ايوه كان. فقاعد يقول وش اللي قاعد يصير. هذه ما حطيتها في المقطع انت؟ ما حطيتها، ما لها دخل، دخلها ايه بس ما حطيتها. ايش حطيت؟ بس الفوتج الاول له. بس هذه من الاشياء اللي يقول لك انه هذا ممكن ياخذ منك يوم كامل بس وقعد تبحر في هذا الموضوع ايش صار. فهذه اصلا ممكن تكون فكره وثائق اصلا، انه الاختراعات اللي توماس اديسون سواها والاشياء اللي صارت عليها. فهذه بحد ذاتها اصلا فكره وثائق ترى ممكن اسويها في المستقبل، مثيره جدا للاهتمام. وثائقي ولا قصدك وثائقي؟ ممكن اسوي وثائقي عن كل الاختراعات المسروقه اللي عليها نظريات. ما انا موضوعي هنا ما اقول ان زرب، انا ما يدخل. احنا بنشوف. اي احنا بنشوف فايش الاشياء اللي ممكن اخذها توماس اديسون. فهذه بالنسبه لمعضله الابتكار. في شيء كمان توقع؟ هذه بس هي الاشياء. اي بس توقع هذه الاشياء. في شيء قلته قبل انه احد المواضيع اللي مره مثيره للاهتمام الفتره الاخيره هي حرب الكاميرات اللي قاعد تصير بين نيكون وكانون وسوني. مين بيسيطر؟ هذه الحرب الى الان قائمه، اعتقد نتيجتها بتروح لسوني، لكن الى هذا الوقت الموضوع جدا مثير للاهتمام، وممكن يكون كمان برضه فكره وثائقي الحرب بين ثلاث الكاميرات. بس انها قائمه الان. بس انها قائمه، بس الى الان يمديك تسوي يعني في ابتكارات ثوريه الى الان قاعد تصير. يعني سوني قبل فتره سوت ابتكار ثوري وراني هو نائل، انهم صار يقدرون يفصلون العدسه عن الكاميرا نفسها. فبدل لا يجيك الكاميرا مان شايل كاميرا كتلتها مدري كم كيلو متعبه وصعب تنقلها من مكان لمكان، يفصل العدسه يروح يصور بس كذا يشيلها حرفيا يوديها طع طع طع العدسه اللي جوه الكاميرا نفسها. ايوه هي تكون مصوره بسلك في الكاميرا نفسها، ويمديك تمدها تصور ترجعها. فهذا بحد ذاته ابتكار ثوري. أوف. قاعد تسوي سوني. فالى الان الحرب قائمه، قاعد تطحن طحن مو طبيعي. اعتقد نيكون اشترت كمان شركه، اشترت شركه تريد كمان على بلاك ماجيك على سبيل المثال. عندها دافينشي، ودافينشي يعتبر برنامج إديت قوي جدا ممتاز الفترة الأخيرة. عندهم برنامج اسمه بلاك ماجيك كلاود الظاهر، هذا ثوري الآن الخدمة ما جت في السعودية. إيش نفس نظام أدوبي كلاود يعني ولا إيش؟ لا أفضل مليون مرة. هذا ثوري، هذا لو صار أنا اليوم بنقول دافينشي بدون مبالغة. ما جت السعودية في بين مستحمله. طيب ليش؟ ما أدري إذا ينفع ولا لا. بس هو كيف يشتغل؟ يعني أنت يمديك تشتغل مع إديترين أو ثلاثة إديترز على نفس المشروع بنفس الوقت. يعني انا احط البروجكت قدامي، الفتج كلها عندي ما هي عند الاديتر الثاني، بس الاديتر الثاني يقدرون يخشون على المشروع حقي ويشتغلون، واقدر اشوفهم يشتغلون قدامي. يعني مثلا واحد يشتغل على الموشن جرافيك، واحد يشتغل على الكاتس، واحد كله في نفس كلنا الوقت. في نفس الوقت ويمديني على طول الفتج ولا شيء، يمديني على طول اعطيهم ملاحظات، يمديني اكتب لهم. هذا بيسرع الانتاج بشكل ما هو طبيعي مره، بشكل مجنون. بس مربوط بدافينشي بس، صح؟ بدافينشي. أيوة. بدافينشي يعني يعني ادوبي اصلا يمدينا نسولف عنه موضوع كامل في البودكاست. قديش صارت زي الزفت. اي صارت كلب. اي أيوة. والشعب كله كارهها والناس قاعده تحاول تطلع من عندها ايوه استغلاليه. هي استغلاليه. مين قاعد تطور؟ ما حسه قاعد تطور، حست ان صارتنا في التوب وانتهينا. اي الحين كمان دافينشي سوى حاجه اسمها سموث كت في الاديت، الناس ممكن تلاحظها في كثير الفتره الجايه. ما وسخين سموث كت هذا الابديت اللي انا ايش قاعد اقول، هذا الابديت اللي راح يخلي الشخص اللي ما يعرف يسولف يعرف يسولف. شفت الحين مثلا انا وانت قاعدين نسولف جبنا العيد ونبى نسوي كت، فاهم؟ او غلطنا او اي شيء نبى نسوي كت، بس بنفس الوقت ما نبغى نبين انه سوينا كت. اوكي فاهم، نبغاها كانها عدت بالسلاسه. لا تقول لي يسوي فل. يب من عنده. أيوه. يعني اي اي وات. فانا وانت قاعدين نسولف فجاه ننتقل الموضوع اللي بعده على طول وبدون ما المتابع يشوف في شيء تغيرت، فيقرا المكان مثلا في اضاءات تغيرت في شيء يقيس عليها ويسوي لها شيفت سموث ويصير كل المشهد زي ما هو. ايوه مجنون ذا. بس تفاهم الحين بدل اي اي يخش فبنحتاج البودكاست من كثر ما نقزقز. نحتاج ضروري هذا. ايوه مره مره، خصوصا بسوي المشكله ايش، انه المفروض ما تحرك يدك، لانك لو كانت يدك هنا بعدين سويت كت وكانت يدك هنا فيبان في اي اي صار خفيف بس يبان. اوكي فاغلب التصحيحين لما نسون كت ايش يسوون، يسوي زوم ان زوم اوت زوم ان زوم اوت عشان ما يحسك انه في كت. الحين ما يحتاج، خلاص تقدر تاخذ كت واحد طول الفيديو بدون متابع يحس. فالشخص اللي ما يعرف يسولف الحين راح يبان انه يعرف يسولف، فاهم النقطه؟ يمدي يصير زي بينجوينز. شفت بينجوينز شارلي يمسك موضوع يسولف فيه كانه اي اي كذا 10 دقائق نبره واحده يعطيك ما يقول لك كت واحد. والله لا مجنون هو كانه اي اي اصلا. شفت شارلي؟ شارلي عنده هبه ربانيه. ايوه بس اول انطباع لي معاه ما كنت مره احبه ترى. والله اي كان بوت صوته بوت صوته بوت كذا وتحس مو مهتم. هو يصير كان نانشالاند كذا مره. ايوه تحس كذا. بس مجنون. انا يا اخي يتابع كل شيء، يسوي كل شيء، يتابع كل شيء ويقرف كل شيء، فهمت؟ وصامر يعني ينزل 3 مقاطع في اليوم ويبث 12 ساعة ويرجع يصور، بدأ يتفرج مسلسل وبدأ يتفرج فيلم، من يلعب لعبة. كنت تتكلم عن حياتك. ست شوية شوية متخاذل هو. لا يعني كيف فهم ايش قاعد تسوي؟ ماي لايف والله. سمعنا عندي حياة. بس هو ما عنده مشكلة انه يسوي فيديو بدون كتات. ايوه هو انا قلت لك هو خلاص لقى الفورمولا هذه. ايوه انا عندي مشكلة مرة. أيوة. يعني انا مرة انغث انه في معلومة ما اقولها يعني ما اوضحها بشكل كويس وواحد متابعين يلاحظ انغث. انغث مرة. يعني مثلا القصة حلوة بس انا ركزت على عيوب القصة. فاسفل اسفل اسفل في العيوب بعدين انهي الكلام بس القصة حلوة. بس انا ما وضحت ان القصه عجبتني. فيجي واحد متابع يقول لي يا اخي انت ما تفهم القصه حلوه. انا ادري ان القصه حلوه بس انا ما وضحتها كفايه بالفيديو. اوكي فانا انغث من ذي النقطه مره. فكيف تعطي الاشياء حقها؟ انه يكون سكريبت، والسكريبت ياخذ وقت. فخلاص تبا يا عمي اسحب على الفكره كلها او تصور بودكاست تهبد خلاص. اي بس بالبودكاست منطقي لانه انت توزني. يعني انت تلاحظ انه هذا قاعد يركز على جانب. طيب ايش رايك بهذا؟ ايش رايك بهذا؟ ايوه يا سلام. فتوزني يعني لو سفلت كثير انت تسالني عن الايجابيات فاقدر اركز اكثر على سبيل المثال. حلو. طبعا طار السلبيات والايجابيات عشان تسالني انت الحين. ذا لاست اوف اس يا سلام. قول لي الانتقاله سلبيات وايجابيات. دقيقه وش يتكلم عن اليونيفرسيتي؟ ايش هو الحقت؟ ايوه طلع في الفتره الاخيره. في الفتره الاخيره طلع شيء. يعني ما بتكلم عن الفعالية نفسها، ما بتكلم عن المحتوى اللي كان موجود فيه أكثر من الفكرة نفسها. في الفترة الأخيرة تعرفوا كاي سينات سوى فعالية اسمها جامعة الستريمرز. إيه. أجر جامعة. ترى شيء للمعلمية. إيه. ترى أنا ما أعرف ولا شيء عن الموضوع. بس أعرف إنه سوى الجامعة بس. أنا أقول لك. قال يوم من الأيام كذا قال أنا بعلم الناس كيف يصير ستريمرز. وأنا ما أحسه منهج. ما بدك تعلم واحد كيف يصير ستريمر. فهمت؟ هي عدة أمور وعدة شخصية ولعب وكل شيء. المهم قال بسوي جامعة تعلم الناس كيف تسوي تصير ستريمر ناجح. ورماها كذا من زمان قبل شهور. ومشت السالفة مشت. يوم من الأيام فعلاً صار فريق حقه يشتغل، سووا لوجو، سووا هوية بصرية، سووا الجامعة اللي حيجر فيها. وخلاص بدأ يلا سووا ترشيحات. قول لي ليش بتنضم للجامعة؟ فالعالم كانت توقع إنه كل الناس هتنضم ستريمر صغار. فهمت؟ علمهم فعلاً. او تشوف في ناس عرب تقدموا يعني كان يطلع لي في تيك توك. شفت واحد سعودي انا. اي هو ذا اللي شفته انا. هلو ماي نيم از مدري ايش. فهمت اي وانت تو جوين مدري ايه. فكل واحد كان يقول انا ليش كانوا تنضم لباور، فهمت؟ إيه. ليش بتنضم باور؟ ايش عندك يلا تقدم لي؟ وسحب عليهم بعدين ما قبلوا ولا واحد. فهو الفكره انه ايش؟ الفكره انه جاب ستريمرز كاملين من هذه الفكره من الجامعه، انه يجيب ستريمرز في جامعه يعطيهم كلاسات وكل واحد يبث والحياه هذه. فكره مجنونه، كيف تجيب هذا كل الناس وكلهم يبثوا وتخليهم كأنك فيلم عايشهم في دورم كامل مغلق ويلا عيشوا بينكم من بعض. الفكرة اللي صارت انه جاب اغلبهم اصحابه وكم واحد كده ستريمر صغير. صراحة كل اللقطات اللي شفتها عن الجامعة هي خارج عن ارادتي. مو شي بحثت عنه. فكل الشيء اللي كان طلع من الجامعة سووها وطلع لا في كلاسات ولا شيء، كان كل المحتوى وكلاوت لكايسنات، فما كان في لا فعلا لا كلاسات ولا ما هي الفكرة اللي انت كنت متوقعها اللي هي اوكي هيجلس وجيب كلاس ودرب ولا لا. كانت فعليا كل واحد جايب معاه كاميرا، واكثر شيء تهريجي مراهقي تشوفه في حياتك يا تشبيك يا مضاربات يا تهريج. اوكي هذه كانت الجامعة ثلاثة اللي موجودة في الكلبات كلها. فالفكرة نفسها حلوة بس ايش الفكرة بالضبط؟ قلت لك الفكرة كان يبي يجيب ستريمرز كلهم كذا في اضرب 100 ستريمر في مكان واحد و منها يخلقوا محتوى منها يعلمهم الستريمر الصغار بس كذا عشوائيه فوضى. واي الفوضى اتوقع انه من اسوء التطبيقات شفتها في حياتي. وايش يبغى من الفوضى هذا؟ ايش اللي مستخلص منها؟ يبغى لقطات بس. اي هو كليب فارمينج كان يعني كل شيء كان له هو، يعني كليب فارمينج كان مجنون سواء اللي هو او اللي الكل، لانه كل كان يسوي ستريم كل واحد يبغى يكون هو شفت صاحب الصدى. كل واحد كان يحول كان يحاول يكون هو الواجهه. ايه فعشان كذا كان اكثر شيء كرنج تشوفه في حياتك. ناس ما تعرفهم يحاول يتمصدر في الواجهة، ناس تعرفهم يحاول يسوي كليب فارم للباقين. فقلت لك كل شيء شفته لليونيفرسيتي هذه كان خارج عن إرادتي. فلان مدري فلان يشبك ذي، فلان غاير على ذي، فلان يتضارب مع هذه. أنا كلهم في مكان واحد في الفيزيكلي. أيوه أوه. قلت لك هذا الشيء المجنون فيه إنه جمعهم كلهم مكان واحد زي جامعة جمعهم وكل واحد غرفة. بث ولا مقاطع؟ بثوث يعني كل واحد بثوثه. كاي كان فتح بث دوك ايجنت مين كان ري مدري مين كلهم كل واحد كان ري كان موجود. كل واحد كان موجود وكانت في بث بس يعني وفي النهاية يعني خلصت فاهم الفكرة. الكونسبت حقه حلو بس تطبيق انا اشوفه من اكثر الاشياء الكرنجية اللي توافق بس انه منطقي يعني خصوصا بعد انتشار سبيد. وانا اقول لك اللي وافق محتوى كاي كاي كذا هو استفاد يعني بهرجي. اي هو استفاد. اي كاي بهرجي. بس هل الستريمرز يستفيدون؟ يعني هل في واحد يعني طلع؟ في كم اسم طلع سوى كليب فارمينج كثير وفي اسماء تنمروا عليها فهمت؟ في اسماء تنمروا عليها. على اي اساس قبل الستريمرز؟ اول شيء كان مو مركز على ان يكون اغلبهم بلاك. ايه قال كذا هو؟ تقدر تشوفه يعني. اوكي. فاغلبهم كانوا من الكوميونتي حقه يقول بسوي يعني شيء للكوميونتي والباقيين كانوا اصحاب اكثرهم وبعضهم ستريمر من هنا من هنا. انا اشوف الموضوع ضرب يعني وصلني. شوف انا ما اتابع كايسنات ولا انا بس انه توصلني كليبات كثيره له هو سبيد يعني بالذات توقع اللي خلاص الحين مسيطرين هم تماما على سالفه البثوث وعلى سالفه البثوث الحين في موضوع الحين بتكلم عنه. اليونيفرسيتي هذه شفتها بس انا توقعت زي ما قلت انها كلاسات انه شرح لهم كيف تكونون ستريمرز كويسين. بس تطبيقه هل هو سيء؟ تطبيقه شفته كرنجي. بس هل هو سيء؟ انا قلت لك تطبيقه يعني هل تتوقع يطلع بنتائج؟ النتائج من ناحيه هو طلع من ناحيه نتائج انه ناجح. اتوقع انه هو بالنسبه له جدا ناجح. هو هذا اللي يبغاه اتوقع. يس يس يس. بس اتوقع انه لان احنا كبرنا. شخصيه كاي يعني كاي والاورا اللي قاعد حوله يعني ما يلي. انا تعجبني مقاطعه لما يمسك لعبه ويخلصها كذا بجلسه واحده. اي اوكي انا قلت لك هذيك كول اللي يسوي بعدين فل سكيل أيوه أيوه أيوه المكان يغير. ايوه احب الديديكيشن. ايوه هو الفريق اللي معه مره مجنون فهمت حتى الجامعه سووه فيها شغل مجنون صراحه. ايوه بس الباقي اقطع لي. على سالفه الستريمز اللي ضاربين شفت وثائقي عن مث. ايوه مث تعرف مث؟ ايه مث اللي كان يلعب فورتنايت. ايه يتكلم عن انه سقطت مث. ايه شفته مث كان يبكي لما شافه. والله ايه سواله رياكشن. شفت اجزاء من الرياكشن بس ما شفت. ايوه قاعد يبكي بالله والله العظيم. تتذكر على اي جزئيه بالضبط؟ ذكرني في هذا، ايش اقول لك اي جزئيه؟ هو يتكلم عن ستيمر ميث اول، شوف هي هبه البثوث بدات 2017 تقريبا، وشيء غريب انها موجوده من اول، بس في 2017 مره ضربت صارت مشهوره. وكان صاحب التاثير الاول كان نينجا، الناس تتذكر نينجا نينجا نينجا ايام فورتنايت، ايام فورتنايت. وهو كان قبل كان يلعبه قبلها H1Z1، H1Z1 وما ادري اذا لعبه بجرا، بس كان H1Z1 كان يلعبها بعدين انتقل على فورتنايت. وسبحان الله يعني فورتنايت وتويتش كبروا مع بعض، كانت بينهم علاقه طرديه. فهذا يزيد وهذا يزيد. فمين انتشر وقتها؟ انتشروا الناس اللي يعرفون يلعبون فورتنايت اللي هم ميث ونينجا، فانتشروا بشكل كبير، كانوا هم المسيطرين يعني اكبر اثنين في المنصه كانوا هذول الاثنين. حتى الناس كانت دائما تقارن بينهم مين الافضل مدري وشو، طلعت كليبات لميث هو يفوز على نينجا، مو يفوز على، يفوز على سمت، ما قلت بارت رومفيون سمت ونجي. المهم انه كان اكبر ستريمر وقتها يعني هو ونينجا كانوا توب 2. فبعدها يوريك كيف انه ميث كانه ما عرف يواكب صح مع الستريم. هو بدا في الستريم في التوب، في التوب بدا الصناعه، كانت في بدايتها كانت سهله، وكيف الصناعه هذه تحولت من شيء جدا سهل لشيء جدا صعب. يعني تشوف الناس الحين زي كايسينات يسوي يونيفرسيتي كامله، تشوف ناس زي سبيد يسافر لدوله كامله، سبيد راح يغطي، راح يغطي بنهائي الابطال. ايوه ايوه ايوه شفتها. فكيف الستريمينج اخذ يعني منحنيات كبيره. نينجا برضه ارتكب اخطاء كبيره يعني أيوة في مسيرته. يعني نينجا اصلا كان هو الستريمر رقم واحد تويتش، بعدين راح ميكسر، وهذا قلل جماهيريته بشكل كبير. يعني نينجا ما يعني ما هو نينجا هلاك، اي ارتكب اخطاء بس أيوة. بس الفول، بس الفول داون حق نينجا مو زي مثل ابدا مثل أيوة. مثل ما صار يجيب 100 فيور 100 100 ايوه ما عاد خلاص يعني انتهى انتهى انتهى تماما. فانا قاعد اقول، انا قاعد اقول انه يمكن هذا اكبر سقطه للستريمر، مو للستريمر، لأي صانع محتوى تشوف تفاعلات أي صانع، لأنه يا أخوان ترى مث كان يجيب يمكن 40-50-60 ألف حتى مع أسوأ أيام. أنا أقول ترى مث مث جاله up and down بعد فورتنايت، طلعت إيش فالورانت، فالورانت ولقاله جمهور فالورانت لما كان يسوي هو ردات فعل على البطولات. كان هو مع فريق TSM كان عندهم فريق في فالورانت، وكان مدرب، وكان المدرب، وكان برضو يسوي كونتنت كرييشن حق فريق TSM للبطولات حقتهم. فريق TSM اول ما بدات فالورانت كانوا مره ممتازين، كان الفيورز حق مجنونه اصلا. فكره انك انت تكون تسوي ردات فعل على بطولات ترى مجنونه، يعني لو كنت تفهم في البطوله هذه وبطوله كويسه زي اوفر واتش ولا اللي هو سكيور ذا باك امورك طيبه. فهو ما ادري ليش ما كمل عليها، بعدين جت صفقه يوتيوب وراح يوتيوب، وهناك بدأ الداون فول الحقيقي جدا. يعني ولا يوصل الآن، ولا يوصل 100-150 مشاهدة. بعدين هو صارت له أشياء يعني سبحان الله سبحان الله، أشياء فوق إرادته صارت له، زي مثلا كان عنده فريق قوي اللي هم ديكوان وهاملز ونسيت اسمه الأخير، فجأة هذول اختفوا. أيوة يتكلم عليه. كمان يقول إن هو ما سحب منهم تواصل أبدا، إيه يعني فجأة اختفوا سحبوا عليه وصار هو لحاله، فالفريق اللي هو كان يساعده اصلا فجاه اختفوا كل الستريمرز قد مسوا اشياء، فصار فيه اوفلاين تي في، صار فيه مدري وشو فجاه. ايوه فجاه TSM انا الحالي، الفريق اللي كان معي راح، فهذه من الاشياء اللي كمان ساعدت يعني على هبوط. ف مع انه شخصيته حلوه مرات تعجبني، ترى لا شخصيته حلوه يعني مو تقول انه طاح ولا هو ما يعرف يسوي ستريم ولا ما يعرف يعطيك متعه، لا لا لا يعرف سولف، يعرف خليك تستمتع فعلا، يعرف خليك تستمتع. بس خلاص يعني سقطه مجنونه. انا اتذكر جيت فتره مع، بس والله غريب يعني، يعني مره غريبه في ستريمرز ما احسهم قدموا، يعني ما احسهم او احسهم يقدموا نفس الاشياء اللي قدموا بس ما طاح. ايوه قلت لك مره غريب ان الناس نسوه. اتوقع قلت لك نقلته لليوتيوب لفتره طويله قتلت تماما، وبعدين يحاول يرجع لتويتش. مو هذه الفكره، الاغلب يقول انه انقل اي منصه جمهورك بيجيك. اعتقد مثل يعني مثال ممتاز انه الجمهور مو بالضروره يجيك يعني اي مكان. ايوه ابدا، مثلا في كوريج جي دي، تعرف كوريج؟ كوريج ايوه، كوريج نقل لليوتيوب بس في نفس الوقت كانت مقاطعه حقت اليوتيوب تضرب. ايوه وحول على كود واكب يعني اي شيء يصير يواكب معه. أيوه. فلسه ماشي معه، مثل ما حاول يسوي كذا، حاول يسوي فرايت ستريمز ما مشت معه، حاول يسوي مدري ايش ما مشت معه. جت فتره مع بوكيمين تذكر بقمه كان. أيوه. بس هو هذه فكره الناس كانت تحبه عشان فورتنايت، يمكن هذه هي المشكله ربطوه بلعبة، انه نربط بلعبة، فمجرد ما اللعبة هذه تموت انت تموت مع اللعبة يعني خلاص، الناس ما تعرف مين انت، يمكن اغلب الناس اللي كانت تابع ما عرفت شخصيته اللي انت تقول انها رهيبة، فبس كانوا يركزون على اللعبة، فبمجرد ما اللعبة ماتت او مجرد ما طلعوا ناس احسن منه زي تيف ومدري مين خلاص انتهى، انتهى بالنسبة لهم. فيمكن هي المشكلة او اكثر شيء منطقي الحين اقدر افكر فيه، انه المشكلة اللي هو ارتكبها انه ما عرف يربط الناس بشخصيته في البرايم حقه. صح، لو قدر على سبيل المثال ياخذ هذا الجماهيرية الكبيرة ويحولها على اليوتيوب بحيث الناس تعرف مين هو اكثر، تتعلق فيه اكثر، كم ممكن يعني يضرب. لا مليون، انت تحتاج مثلا تحتاج فقط مثلا 10% من اللي كانوا يتابعوك يرتبطوا بشخصيتك. هو في اختار تكبه حتى، وقال قال على سبيل المثال اللقطات اللي انا كنت اسويها، اللقطات اللي كانت منتشره عني دائما مو اللي كنت انزلها، الفانز، الفانز كانوا يقول انا ندمان على ذا الشيء، كنت اتردد اني اسويها، فالمفروض انا كنت اسويها. فهذه الاشياء كانت ممكن تساعدك برضو على جماهيرية. أيوة. لما تيجي منك انت يو اتراك بيبل تو يو. بعدين قلت لك حسابه في تويتر فيه يمكن 2 مليون ولا 3 مليون او مليون او شيء زي كذا وميت، حتى حسابه في تويتر ميت. ما مع احد، احزني والله، خصوصا انه سحب الجامعه، سحب الدراسه، ومسلم واهله كذا مره كانوا داعمين في الوثائق، يتكلموا عن اهله كمان. اهله كانوا داعمين مره فكره الستريم والفلوس وهذا، وطاح الحلم حقه. فلو تشوف الوثائقي تشوف ردة فعل المثل على الوثائقي افضل، شوفه حتلاقيه هو يبكي او حزني. شفت بالفترة انا مره، انا شفت اجزاء من الوثائقي ما شفت كامل الرياكشن حقه. لا يعني خلاص قدني شفت الوثائقي ما برجع اتابعه من جديد، فاهم؟ قاعد كذا اسكب على بعض الاجزاء، بس انه انترستينج مره يعني، ستدي كيس ممتاز مره للشخصيات. تدي ذكرني مين؟ مين واحد عندنا؟ مين مين واحد كان ستريم ولا ايش؟ عندنا عندنا في اليوتيوب ما صار يجيب مشاهدات يعني؟ ايوه ما اعرف يواكب من وجهه نظري يعني. سولفنا عنه كثير في البودكاست والله. خالد كويت. بس خالد كويت من زمان هو ما قدر يواكب. خالد كويت كمان هو قطع كمان يعني قطع على اليوتيوب. ايه هو قطع فتره على اليوتيوب، بس حتى بعد ما رجع ما احسه. لا صعب، شوف صعب يعني اليوتيوب يعني تقدر تقيسها انه الاثنين كلهم بدأوا على منصات وكانوا الأفضل فيها في بداياتها، بعدين منصات ارتفع سقف التطور فيها، بس هم كانوا ماشيين على نفس التطور حقهم، ما عرفوا يواكبون. بس أحس مختلفين شوي. كيف؟ خالد كويت حس لسه يعني، كان خالد كويت كلنا جديدين على الموضوع، احنا النت وعلى اليوتيوب وعلى كل شيء. مثله كان فيه نضج في كل حد، حتى الجمهور أكثر، عدد الناس اللي داخلين أكثر، في كل شيء أكثر يعني. كان بزنس وهناك في امريكا خصوصا، كان لسه الناس بزنس وعارفين كيف تسوي، وقتها كان اكسسي مشهور. قلت مره يعني تشوف خالد كويت يعني بدا على البدايه، بدايه مره. ايوه انا شوف خالد كويت مره كان بدايه، بس كانت ارقام ورقام كثير. ايوه ارقام ما شاء الله ممتازه، بس انه ما قدر يكمل عليها. اتوقع وصلت لظروف قطع اكثر من مره. أيوة. ترى يعني قطع يعني بالسنوات. ايوه القطعه تموت. قطعه تموت بالفعل. بس انه حتى مع القطعات هذه اتوقع الواحد يقدر يعني، اظن محمد اكس دي مثال كويس، هو ترى قد قطع ترى طويل ويرجع امور طيبه ويرجع قوي زي ما هو، لان مرتبطين بشخصيه محمد اكس دي. ايوه فهمت. بس ستريمرز والله زمان ما تابعت ستريمرز. انا ما قد تابعت ترى ستريمرز. انا من شوف في واحد صراحه بس كنت اتابعه. مين؟ اعوذ بالله وش اسمه اللي مع كودي كو نولان. ايوه في ستريم. ايوه زمان كان في 2019 2020 كنت اتابع ستريم. انا 2021 خلاص 22 ولا من وقت ما صرت ادخل تويتش. ايوه شوف ما تابع الا بطولات والله. منطقي واصلا الستريمات يعني مره صعب انك تكون اصلا صانع محتوى ستريمر بنفس الوقت، مره صعب. الى الان ترى ما اشوف يعني انك تاخذ الستريم تو ذا نيكست ليفل زي شو سبيد وكايسنات شيء مره صعب، بس انه باقي الفرصه الى الان اعتقد انها متاحه. ايوه عندنا لسه. ايه يعني اغلب الستريمرز الى الان دي ستريم. لا بارقام الستريمرز عندنا مجنونه مجنونه، بس اغلبهم قاعدين يسوون ستريمز في غرفهم. إيه. غرفهم هي. اظن قد صرفنا انت اكثر، قد صرنا على ودنا ناخذ ودنا نسوي أيوة ستريم IRL. ايوه بس الموضوع صعب شويه، بس احسه بيطلع مره ممتع يعني. هذا الستريم اللي انا ابغى اتابعه يعني، اللقطات اللي اشوفها السبيد تضحكني دائما. سبيد جوت. ايه سبيد عن ايوه انترتينر والله، مره ممتع. انترتينر ممتع ممتع لبحد درجه. معليش الله قول لي عقلك صغير، قول لي اللي تبغى. لا يعني سوي اشياء ما تشوفها. إيه. خليك صريح يعني، لا تاخذ الاشياء الغبيه اللي يعني انت شفته يعني ينبح خلاص، خليه ينبح بطريقته. فهمت لسه اشياء ثانيه. انه يضحك ليه؟ لانه يسوي اشياء ما تتخيل انه في احد يقدر يسويها، فاهم؟ ما عنده رعب، ما عنده ابدا الخوف الاجتماعي ذا مو موجود عنده ايه. فيروح مثلا هذا اللي هو البلندور تتويج البلندور الناس صفق ميسي و... ايوه فاهم كيف امي فجاه ينبح فجاه إيه. يروح فاهم يروح يطقطق على لاعب مشهور ولا شخصيه مؤثره مره يطقطق عليه كنا ولا شيء كل مره راح يضحك سابقني يعني يعني هذا هو الانترتينر اني قلت تشوف واحد يسوي اشياء مره غريبه يكسر حاجز أيوه, ايوه حاجز الشهره اللي عند الناس انترستنج الغبي هذا ايش بيسوي الحين كمان ايش بيسوي الحين شو ما تبعت له بث بث حتى بس, بس الكليبات اللي تطلع والله يقتلني والله بث الحين شفت له اللي كان اول مره حيقابل كريستيانو اوكي بس كان بث يعني مو تعليق وحاله ام حاله بس بث الحين جلس قاعد انتظر هو يتابع يقابل كريستيانو وما عاد قابله بعد ذيك المره صح الا توقع صح ما قد قابل اظن هذيك المره الوحيده صح في المواد اظن هذيك ايوه بس هذيك هي المره الوحيده فيضحك بس هو الصراحه انترتينر والله والله انترتينر اما غير كذا ما ادري ايش قاعد يصير في ساحه شفت لما شال الشامبيونز ليج ايوه شوف بعدين يقولوا سيبها سيبها سيبها ابله ابله وانت مبروك ترى باريس محمد باريس يمكن وحيد في الوطن العربي يا جماعه دقيقه توضيح ها توضيح انا ما اتابع كوره فرحان امس كذاب والله كذاب تحس انا اصلا الخلافي هو اللي جاي بالبطوله هو دافع من جيبه 5-0 ترى كبير ولد نتيجه كبيره ترى الاكبر في تاريخ الشامبيونز ليج بس هم يعني صاموا على تشامبيونز ليج كثير وجابوها يعني بالنهايه يعني هي كانت دائما الناس ايش تقول باريس ما راح يجيب الابطال عشان نادي اموال اي شوف اول سنه فالحين جابها بس كيف جابها سوى فريق محترم شبان وبدون نجم معالم يا كبير. سلام ها هي هذا اللي قاعد اقول انه احس باريس كان يعاني لانه كان دائما في سوبر ستار معاهم ياخذ كل شيء كان يعتمد على النجوم ايوه ايوه ميسي مدري مين مبابي مدري ايش ايوه ايوه ايوه لا بس قبله كان اول كان ابراهيموفيتش ابراهيموفيتش وكافاني بعدين جابوا نيمار كافاني خليه يسخن بعدين نيمار فريق كافاني بعد ما راح ابراهيموفيتش كان قوي اتذكر 2017 اذكر كان فريق قوي بس الاسماء اللي كانت عند باريس ترى والله كانت قويه يعني ما ادري وين راح الحين ترى قطعت ترى فتره طويله عن الكوره بس فيراتي كان كويس ما ادري فين راح فيراتي الحين فيراتي بعدها راح فلعب بعدها لعب في ميلان ولا وين والله ما ادري وين كان لعب ايطاليا والله ما ادري الوحيد اللي اعرفه من التشكيل الحين دوناروما الحارس ماركيني وماركينو وكيمبامبي كيمبامبي ايوه هم الوحيدين اشرف حكيمي اتذكره بس مو مره يعني جاء شويه متاخر اشرف حكيمي عن بس انا ما اتابع كوره لكن هذه السنه فجاه الفريق اللي احبها واللي كنت اشجعها فازت يعني اتحاد اخذ الدوري اخذ كاس الملك والاهلي اخذ النخبه ايه تقول لك تحب الاهلي انت وباريس اخذ مبروك يا شباب ايه باريس اخذ الابطال شفت المباراه من زمان ما تابعت مباراه شفت مباراه الاتحاد ومباراه باريس ما اعرف ولا واحد في واحد جيب هدف ما ادري مين صراحه انا الموسم الماضي الموسم هذا اكثر مرتين تابعت فيها كوره من 2012 اوه مره ما تابع لا قلت لك انا من 2012 يوم تشيلسي جاب الابطال صرت اعتمد على المباريات خلاص اتابع الابطال وتابع مباريات تشيلسي من فتره بس اني قطعت دخلت اهتمام ثاني بس اخر ثلاثه مواسم تقريبا هي اللي بدي اتابع فعلا يعني عادي تشوفني قاعد يوم السبت فاتح قاعد اتفرج الدوري الانجليزي قاعد اتابع مباريات تشيلسي الزفت قاعد اتابع لا مستحيل شوف انا لاحظت نفس الشيء ايه. يعني مستحيل اعطي المباراه اهتمام 100% اوكي يعني لازم اسوي شيء معاه أخذها وألعب لول أخذها بودكاست لا سلام فلكن ركز معاه تمام ما عند الصبر الكافي صراحة يعني أنت قلت في لعبة كنت تتكلم عنها أوه عسافة يا عيني الانتقال يوو لعبة ريماتش شوف أنا ما أدري شي اللعبة بس قلت ريماتش ممكن كورة كورة أوف يا اللعبة دي جنون جنون جنون جنون جنون إدمان ايش هي لعبه ايش ادمان ادمان ادمان يمكن يخلص البودكاست الحين اروح العبها لعبه شفت تعرف لعبه سيفو لعبه روج لايك واحد يقاتل ويموت ويرجع قاتل ايوه سيفو معروف وكان لها شورت ترى ذاك تذكر ذاك الاستوديو اللي سوى شورتات الالعاب سوى افلام قصيره لكل لعبه ايوه تذكروا كان أيوة في واحده منها لسيفو المهم هو ظاهر اسمه استوديو سلو كلاب وشي زي كذا هذا الاستوديو قرر يجرب شيء جديد قال تدري ما راح نسوي لعبة روج لايك بنسوي لعبة أونلاين فكرتها تخشون 5-5 في ملعب ما في آوت الملعب الأطراف حقته مقفلة وتلعبون 5-5 حلو كل واحد تلعب ثيرد بيس يعني تشوف اللعب قدامك مو زي فيفا من فوق أوكي فإيش الخطة حقتهم أنا بأخذ أكبر رياضة موجودة في العالم وبسوي عنها لعبة إي سبورت لعبة أونلاين الفكرة مرة بديهية إنه ليش ما في أحد سواها فاعتقد هذه من احد المسبب اللي خلوهم يسوونها. وش الفرق ايش ال بس كوره حقيقيه فعلا قلت لك ما هي ريلستيك، ما هي زي فيفا. ها يعني في حركات يعني كنت تسويها كانت تنط مو مره، لا لا لا، بس انها كرتونيش بس واقعيه في نفس الوقت. اوكي يعني الانبراش شويه كرتونيش، المهارات فاهم فيها غير واقعيه. بس 5 ب 5 يعني كلنا ب 5 اونلاين، 5 ضد 5 اونلاين. وما في مراكز، يعني شفت كره الطايره اللي كل شيء يتغير المركز يتغير المركز، نفس الشيء. اوكي فخذ لك لعب يعني تكنيكات، مراكز انت تخترعها، الانبراشات، انت تبغى تدافع، انت تبغى تتحكم بخمسه ولا خمسه؟ لا لا معاك اربعه وضدك خمسه حقيقيه، يعني يعتمد على فريقك كانها برو كلب حقت فيفا. أوكي. بس انها خمسه ضد خمسه يعني اقل، واللعب مره سريع، 24 ساعه قاعد تصير شيء. قسما بالله اني العب اربع خمسه ست ساعات. ليه ما قد سمعت عنها؟ ما اعرف، ما ادري. هل نزلت ولا ديمو ولا الحين قاعد تنزل بيتا؟ اوكي. وبتنزل رسميا 19 جون، بس البيتا يعني مشكله البيتا السيرفرات كانت سيئه. لكن ليش انا بتكلم عن ريماتش؟ لانه صار اختلاف بيني وبين الشباب. حال ايش؟ يقولون ان اللعبه راح تنتهي، ما راح تمشي بعد 6 شهور بالكثير راح تموت. وانت ايش حسيت؟ انا قلت هذه اي سبورت اسطوريه انك تتابعها كرياضه اي سبورت، لانها قواعدها واضحه، واضحه، اي واحد يقدر يتابعها وممتعة. ورهيب انك شفت تقدر تسوي فريق، يا سلام، والتدريب فيها بيكون ممتع، بس يعتمد على مش يقدر يتطور ويزيدوا فيها. ايوه، وبتشوف تحركات اللاعبين، شيء بيطلع مثالي. يعني مثل عندك ليج اوف ليجندز، انا مستحيل اتابع الحين، انا اليوم فاهم، انا اليوم مستحيل اقدر اتابع بطوله ليج اوف ليجندز من صعوبتها. صح، ما ادري ايش قاعد يصير في الملعب. اوفر واتش نفس الشيء، يمديك تتابع كاونتر سترايك في اي وقت، يمديك تتابع كاونتر، ايوه، مع انه حتى كاونتر يعني راح تشوف تكنيكات غريبه شويه كذا فاهم، سمو بس انك خمسه يطلعون، بس انك فاهم طعطع اللي طع طع ايوه. يا سلام، سهله مره. ايوه، بس ريماتش اسهل شيء، فريندلي مره ريماتش، انك تفهمها يعني كوره حرفيا، تعرف كيف الكوره تشتغل نفسها، حتى ما في تسلل، اللعبه ما فيها تسلل يعني، فمره سهله هذه، طع طع طع طع لين واحد يجيب هدف. ممتع مره للنظره، انا متاكد اني بستمتع يعني لو يوم اليوم تابعتها. بس يعتمد تماما على الفريق اللي معك. صح، ايوه معك، يعني لازم تخش مع اخوياك. ايوه، يفضل يكون في خطه قاعد تصير. أيوة. العشوائيه تقتلك يعني، فكيف تناول لمين ترجع. يو تخيل تخش 10 ضد 5 ضد 5 كلهم تعرفهم ضدي معايا، يعني خمسه اخوياك ضد خمسه اخوياك. جربناها. والله جربناها، بس مشكله السيرفرات كانت سيف، كان كل شيء يطردنا. اوكي، كانت ضحك والله. اوكي، كاستم مات سو. اي كانت ضحك مره، بس الى الان ما احس اللعبه بانت ملامح احترافها. يعني انا احس بعدين ممكن تشوف مباريات مناولات ما تنتهي، تكنيكات اساطيريه اسطوريه مره. بس كيف اقول لك، زي اقول كرتونيه، بس هل هي؟ والرهيب فيها انه ما في متا، يعني انا هذا اكثر شيء اكره في الرياضات الالكترونيه. شخصياتي ولا عادي كذا؟ لا لا انت، ايوه، فكلنا زي كانتر، كلنا متساويين، كلنا متساويين. انا هذا الشيء دائما اقول لك عليه، انه يغثني في الرياضات الالكترونيه او الالعاب الكومبتيتيف، اني كل مره اجي احس اني قاعد العب لعبه جديده. ايوه، ليش انا احب كاونتر؟ يعني شفت الحين اوفرواتش، انا ما ادري ايش فيها اوفرواتش. ايوه عارف، ما ادري ايش فيها. ايوه، بس حتى مارفل رايفلز كنت عارف اني بسحب عليها، اي لعبه فيها ابديت تغيير ريورك واخر عني، ما ابغى العبها، ما ابغى كل مره اخش اسال اللي معاي ايش صار. فجاه ضدي رود هوك، انا اعرف ان رود هوك عنده ابيليتي، فجاه يسوي لي ابيليتي ثاني. ايه الحين صار عندهم بركات، ماني فاهم الحين اوفرواتش والله. والله العظيم ما ادري ايش فيها اوفرواتش، ما ادري. انا اخر 6 شهور 7 شهور. زيك ترى، مو بعيد عنك. إيه؟ اكثر حتى من 6 شهور، من السنه الماضيه. اخر مره دخلت اوفرواتش يعني من يوم ضافوا الشخصيه دي للطيء، اللي عنده مخلب كذا، ما ادري ايش، موفي، الله ما اعرف مين ذا. انا تانك، ما ادري، غريب، ما توقعت يوم يجي كذا اخسر اهتمامي، لكن خسرت. ما اعرف يواكبون والله ابدا. في ناس تقول انه اللعبه صارت احلى، ترى كثير اعرفهم يقولون الله يعين، يقولون اللعبه الحين صارت احلى، بس انا كفتني خلاص لول. ثانك يو. بس انا ايش الاختلاف، انه انا اقول انه ريماتش اتوقع انها بتكون، انا اتوقع خليها تنزل تشوف، اتوقع انها بتكون يعني، حتى انت الحين رحت بس كيف التحكم؟ انا قاعد اتحكم بالكنترولر، غريب شويه التحكم. أيوة، بس يعني هل هي كونسول اكثر ولا لا كنترولر كنترولر بحت. أوكي. صعب تلعبك يعني، ممكن يحترف فيها مساعد الدوسري شيء زي كذا؟ ما اتوقع ما اتوقع انا دخل انا فيفا، مو فيفا تلعب لعب واحد بس. اوكي، فهي لعبه فريق يعني، مو لعبه فرد. ما اتوقع مساعد الدوسري يقدر يعني التحول بين فيفا وريماتش تحول كبير يعني، مو شيء بسيط، لعبتين مختلفة. لكن لو كان لها رياضات الكترونية كنت 100% راح أتابع، أتوقع يعني. لا خلها تنزل تشوف تكون مرة ممتعة. لازم لازم ياخذوا الستريمرز ويلعبوا فيها مره. انا مستغرب ليش ما في ما احس في ناس كثير يلعبونها اليوم. والله مره مستغرب. امتعه تعريف المتعه. 24 ساعه العيال اصلا قاعد يلعبون الحين والايام سريعه. 6 دقائق واو. اي 6 دقائق. وفي حاجه اسمها ميرسي رول، اذا كان فارق الاهداف 5 ينتهي الجيم اوتوماتيكي. باريس امس اذا كان اذا كانت النتيجه تعادل اوفر تايم لين يخش هدف زي روكت ليج. حلو. فممتع يعني، تخيل تخش اوفر تايم، ممكن اوفر تايم يقعد 10 دقائق بالضبط لين حتى تشوف سجل هدف. فبيكون شيء جنوني مره. الهايب مو طبيعي، الهايب مو طبيعي. الحراسه هذا الشيء اللي عجبني فيها، انه الحراسه فيها شوي سهله، سهل انك تتصدى للهدف، فالمهاجم شوي يعاني عشان يجيب هدف. فراح تشوف مناولات بينيه مو طبيعيه قدام الباب في الرياضات الالكترونيه. انا قاعد اتخيلها زي كذا، تشوف مبينيه يضيعون الحارس في نفس الوقت يحاولون يخلون الدفاع ما ياخذ الكره. متعه متعه متعه مره. فمتحمس مره. اي متحمس مره نشوفها تنزل للفتره الجايه. فهذا بالنسبه للريماتش. على سالفه الالعاب الحين خلاص. ايه دلاستوس. ها دلاستوس. ايوه على سالفه الالعاب برضو شفت لك موضوع في احد كتبه من متابعين زمان، بحثت عنه شوي غريب. بدي اخش لك دلاستوس. في الصين تعرف انت عندهم في الصين قوانين للالعاب، اكثر دوله حاطه اشتراطات للفتره اللي يلعب فيها الناس، كم ساعه في اليوم، الانترنت يغلق تلقائيا عند بعض الناس للادمان وكل شيء. يعني معترفين بمساله ادمان الالعاب بشكل غير طبيعي. فبعد ما اطلقوا قاعد اشوف ابحث عن الموضوع ذاك اليوم، بعد ما اطلقوا الحمله هذه حقت انه الطفل ما يقدر يلعب وهو عمره معين الا باشتراطات الاب والام، في عمر الظاهر تحت 6 سنين نهائيا ما يمدي يلعب اونلاين من الكلاينت نفسه حق اللعبه، يقفل له اللعبه خلاص، او اقل من 12 سنه. اطلقوا زي المخيمات ترجع الواحد من الادمان. ادمان الالعاب. ايوه العاب ايش اونلاين. ادمان الاونلاين يا ادمان الالعاب سواء اونلاين تختيم يعني يومك كله رايح على هذا. صار في مصحات اما عندهم محتوى شورت، هم عندهم الا اتوقع محتوى الشورت يعني الشورت يعني اكثر والله يعني يس. الشورت بس هم خلى ادمان الالعاب كيوت. لا قسما بالله ان الشورت معك. انا مدمن العاب ومدمن شورت. اي معك. لا لا احنا شوف انا اشوف على الجيل الصغير الاطفال والله الشورت. انا العب ماينكرافت 70 ساعه ولا تشتاي بتابع لي شورت، فهمت انت؟ ايوه انا اشوف طفل يلعب ماينكرافت 70 ساعه ولا اشوفه قاعد يشوف شورتين. ايوه فهمت. اي من اخبى الاشياء ممكن تشوف حياتك الشورت. ايوه يعني حتى بعض يعني بعض العاب تطلع منها بفوائد. يعني ماينكرافت يا ماينكرافت مجنونه كميه المصطلحات الانجليزيه اللي تعلمت ماينكرافت مو طبيعيه. يا سلام انا قلت لك العب ماينكرافت العب اللي هو ولا تلعب ولا شوفك قاعد تفرج شورت. الشورت صفر فايده. المعلومات اللي تطلع من الشورت كلها غلط. والاقتراحات اللي تطرح لك هي انا شفت تلفزيون بيتنا الحين ما صرت اقتراحات طبيعيه. تلفزيون بيتنا صار اكثر اسوء اقتراحات شفته بحياتك. سبايدر مان كذا متحول مدري ايش كذا شاغ بلها وبس قاعد يتفرج. ايه برين رت. برين رت. لا بس انه غريب ان هم قرروا ان ادمان الالعاب اخطر من الشورت. هو في هو عندهم هذه وهذه وهذه، عندهم عده امور بس انهم بدأوها انه مصحات للاصلاح. فصاروا ايش يسوي الاباء؟ لانه عندهم هناك تعرف انت الكوريين والصينيين عندهم رابط، واليابانيين برضو عندهم رابط وثيق مع مساله من يقول يركز على شيء ينسى كل شيء ثاني. فهذا كان ما يروح على المدارس ولا يروح الجامعات ولا يروح اي شيء خلاص طول حياته، ولا يسحب الام وابوه واهله كل شيء طول حياته، يقوم يصحى يلعب انت هنا. فصاروا اهله يحطوه قصرا عنه في الكامبس هذه مصحات، وطلعت له فضائح. اوكي طلع اغلبها يعني في واحده في مدينه اسمها شانغ بينغ، ما ادري ايش اسمها، شانغ بينغ مدينه شيء زي كذا، يانغ بينغ مدينه، كان فيها مصحه للاصلاح الالعاب. تاخذ انت ولدك وتحطه هناك وتعال لنا بعدين تدريبات عسكريه استيقاظ في الوقت اللي تتوقع ان تبى واحد تخليه يسحب يرجع من الادمان. ايش حتسوي فيه؟ حتخليه يهتم بالصحه، تدريبات عسكريه، ينسى شيء اسمه العاب، يركز على هوايات اخرى. لكن اللي اكتشفوه انه البل هذا ساعد انه صاروا في ناس يسوون مصحات هذه and they abuse الكيدز الموجودين. اوكي فهمت. فطلعت اكثر من فضيحه اشهرها ان واحد دخل اهله دخل الولد جوا وثاني يوم مدري ثالث يوم اعلنوا عنه انه ميت. اوف جوه لقوا ايش؟ مدعوس حرفيا محدوس حرفيا مدعوس مدعوس داعسين وجهه الى مات. أوف. يعني شفت شفت لما تشوف الافلام لما تودي واحد مصحه نفسيه وتعذب كهربون ايوه مالك انت مجنون مجنون هذا بينجوين يس انت مجنون انت مجنون يتكهرب اسوء شيء في الحياه بيموت دحين انت طيب فهمت بعد ما يصير مجنون ايوه كذا يعذب جد يقول لك انت امورك طيب الحين. في الصين طلع فيه كثير مصحات نفس الشيء اوكي فصاروا فيه ناشطين يتكلموا عن عكس هذه النظريه كيف تخلي ولدك يرجع طبيعي بدون ما يكون فيه الريفورم الخايس هذا. فشفت يقول لك رابط هول رابط هول ما ينتهي عن ايش قاعد يصير تقدر تطلع منه 800 فيلم عن نوعيه المصحات اللي موجوده وكل واحد ايش قاعد يسوي فيها كل واحد قاعد يسوي فيها. والله يضحك والله يضحك ليش يضحك لانه يعني قاعد تخيل واحد مدمن لول لا يعني يعني كيف انه انت قاعد تحاول تحل مشكله بعدين تخلق مشكله ثانيه بالغلط يا اخي ما ادري ليش دائما مربوطه بمصحات الابيوز ابيوز السلطه كيف انه لما يستقوى المستضعفين دائما تلاقيه في اماكن عاليه في المصحات ايه في المصحات غالبا شفت ستي ذكرتني ما ذكرتني بتعرف التجربه اللي سووها ستانفورد بريزن اكسبيرمنت ايوه شفتها ايوه هذا يوضح لك يعني كيف البشر يفكرون يعني بشكل مختصر بس عشان الناس اللي ما تفهم سووا تجربه في امريكا الظاهر في الثمانينات السبعينات التسعينات الستينات كانت الستينات اتذكر الستينات كانت ما اتذكر لك في فيديوهات شويه جودتها كويسه والله ايوه ايوه ففكره التجربه دي باختصار انهم جابوا طلاب جامعه وقسموهم نصين نص سجناء ونص شرطه يعني شرطه ايش يسمونهم عليهم يعني أمناء سجن ما أدري إيش اسمهم. الحين تبدأ جانحين. لا لا لا زين زين. أمناء سجن إيش أمناء يعني إيش هذي؟ والله ما أدري إيش اسمهم. أمراء. والله ما أعرف أمراء. ما أدري والله ناس إيش اسمهم. المهم الناس مسؤولين يعني عن مراقبتهم لها مصطلح بس ما أتذكره. هم بيقولون في الكومنت لا تشيلهم. إيه قصدك. تذكرها للأبد. إيه قصدك الجاحظ. جاحظ. اسمه جاحظ. ما أدري جاحظ. محمد أنت لغة عربية بس تعرف ولا إيش؟ انا شوف انا ما اعرف بس متاكد اني ماني اسوء منك لا بالعكس انا يعني اقرا في الشعر لا لهم اسم اظن امين امين السجن اي قلت لك امنا يعني امين السجن اللي يكون مسؤول عنهم طب انا قلت اول شيء قلت امين شو انا ما قلت شيء انت صح حوله هو المهم فسوي تجربه وخلوهم يعني قالوا لهم اسمعوا اقعدوا هنا ما ادري كم يوم وراح نعطيكم مبلغ على كل يوم اوكي يمديك تتعامل مع السجين كانه صاحبك يمديك تتعامل مع السجين كأنه عدوك سوي اللي تبغاه ما يهمني فكانوا يقدرون ايش يسوون حرفين حرفين ما استهبل الشرطة كان يمديهم يفكون السجناء الأقفاص حقتهم ويفلونها مع بعض أيوه. عادي بس مو هذا الشيء اللي صار خلوهم في السجن وكل يوم يحسون ان عندهم سلطة أكبر كانوا يمارسون هذه السلطة على السجناء الموضوع يعني تصعد بشكل كبير وكان أي واحد يقدر ينسحب يعني في أي وقت يعني أي وقت تبغى تنسحب كانوا ينسحبون الظاهر الا صح الظاهر ايوه اتذكر صح فالموضوع يعني تحول يعني شكل كارثي يعني الناس اللي كانوا مسؤولين عن السجناء هذول كانوا يبتزون مع انهم كلهم طلاب يعني كلهم من نفس المكان وكلهم من نفس كل شيء بس انه صار فيه ابتزازات كثيره ووصلت الظاهر بالنهايه ابتزازات جنسيه ترى بالنهايه يعني فالموضوع تصعد يعني بشكل كارثي اهانات وعزل ومدري وش وحرمان من اكل ليش هذا كله مع انه هذا مو مجرم وانت انت ما عندك هذه السلطه فعليا هذه سلطه وهميه اعطيتك اياها بالضبط لأن سلطة وهمية. فبعض البشر ما يطلع الحقيقة إلا لما تعطيه. كأنك لما تشيل عنه القيود كلها يبان من هو من جد لما تعرف إنه هذا الشخص ما راح يتعاقب. كأنك شوف لما تكون في واحد في الفصل تعطيه عريف. أيوه عريف. يعني أنت كذا كأنك خليته مدير مدرسة. أيوه. فهمت؟ بعسكيل أقل يعني. أيوه عسكيل أقل. تقدر تدعس عليه. يعني بالضبط. أيوه. بس يعني واحد ما له أي سلطة. أيوه. أي سلطة قلت له أنت عريف. أيوه. خلاص. تعطيتك يا سلطة وهمية يقدر يصير فيها أي شيء ايه يعني هو هذا جاب على السؤال انه هذه طبيعه بشريه موجود عند ال... بس اقرا عن الموضوع لانه والله رابط هول يعني كيف اصدر القرار وكيف المخيمات موجوده وكيف هل هي فعلا قاعده تعالج هذا الشيء ولا لا. لانه احنا قاعدين تدريجيا تزيد عدد الالعاب ويزيد عدد الاطفال اللي قاعدين يستعملوا الالعاب ويستخدموا الانترنت. طب هل هذا حل في النهايه مو حل؟ هل المصحات اللي تساعد على عدم الادمان موجوده؟ انا اتوقع اذا كانت فولنتري ايوه ممكن تساعد. هي فولنتري طيب اي ممكن تساعد له احس تساعد لانه انت في النهايه الشخص الوحيد اللي قاعد يسبب هذا الادمان هو انت. ايوه انت انا اتوقع تسلم نفسك لو تخلق نفسك صعب تسيطر على نفسك يعني. ايوه لو تخلق نفسك اجباريا روتين مختلف واهتمامات مختلفه ايوه 100% بدك تساعد. بس في النهايه يعني انت اوكي انت عالجتها في النهايه بتطلع من المخيم هذا بترجع بيتك البيئه المحيطه فيك بترجعك نفس ادمانك يعني. يعني في النهايه هو شيء راجع لك انت اللي انت المفروض تغير نفسك. الناس ما يمديها تغيرك يمديني بعد عنك يمديني اقلل ذا الشيء فيك بس في النهايه انت اللي تتحكم يعني ما راح اقعد على راسك 24 ساعه اهم شيء سيطره لي. اي بس انا بالنسبه لي اعاني من محتوى شورت اكثر بكثير من ادمان الالعاب. الالعاب يمديني اوقفها كذا. انا الشورت ما اتابع بس انا اتابع اشوف اللي اصغر مني شت يا عمي والله شت. يعني انا في الدوام مثلا احرص تماما ما اتابع شورت والله مره يعني اكون فاضي مثلا ساعه في الدوام عندي كذا بريك ما بتابع لانه في البيت ما عندي وقت اتابع شورت اصلا. اجي انا يعني بتابع افلام بتابع بلعب العاب يا بسوي شيء. الوقت اللي يكون عندي فاضي مثلا ساعه في الدوام مرات قبل الدوام بعد الدوام بشوي وصرت احرص اني ما اتابع شورت بس اشوف مثلا اخوي الصغير فهمت يا اختي زي كذا. ايوه ايوه دود بيني بينهم خلاص لا والحين العائله كلها تلعب ماينكرافت. البيت كله يلعب ابوي باقي يلعب ماينكرافت الكل يلعب ماينكرافت خلاص اي احد اشوفه يلعب شورت اشغل له ماينكرافت العب سوي كرافتنج تيب اسوي اي شيء فاهم. ولا اشوفك اتابع شورت ابدا. شوف انا في شيء سويته خلاني اخفف الشورت كل يوم وكل اسبوع تخف ساعه الريبورت حق ايفون نفسه اوكي انه يقول لك كم ساعه استهلكت اليوم مدري شو. انت كشوفه قاعد تك على انستغرام صح اكثر حذف تيك توك. انا تيك توك مو عندي. ايوه انستغرام شورت صح. انستغرام اغلبها تجيني من ناس يرسلوا لي هي فاشوفها وتفاعل مع. بس هذه بحد ذاتها اصلا عاده سيئه لانه مرات كثير الاقي نفسي انجر لا اراديا يعني خلاص عاده تبرمج عليها جسمي. بس صرت اقلل السكرين تايم يعني مثلا الحين انا هو يعطيك ويكلي قديش استخدمت الجوال. ايوه كان المتوسط حقي اربع ساعات خمس ساعات في اليوم جوال. ايه قليل. في ناس كثير قالوا لي قليل خصوصا انه اصلا بعض الساعات هذه اصلا تستهلك اصلا وانا قبل ما انام اشغل. ايوه انا اللي رافع عندي الافرج انه اليوتيوب اللي اشغله قبل ما انام. ايوه يعني احب اسمع اي شيء ترجع 8 ساعات واصل ولا ايوه. فيمكن هذا من الاشياء اللي زادت بس اني حاولت اقللها. هذا الاسبوع صارت لي اربع ساعات ونص. قلت بشكل كبير. حلوه والله. بس ايوه لازم يعني اذا انت ما كنت مستوعب ما راح تحل المشكله دي. جرب فك هذا الكلام متابعين جرب فك الريبورت هذا وشوف كم عدد الساعات. انا اشوف اربع ساعات في اليوم كثير مره ضياع وقت. ثلاث ساعات والله اعتبرها ضياع وقت والله. تدري انا مشكله ثانيه ايش؟ انا ودي في سكرين تايم في البي سي. يعني انا قعدتي على تويتر ما اتوقع انه صحيح. اتوقع اني اوصل في تويتر يوميا لحاله يمكن ست ساعات. أتذكر أنا قد سافرت معك كذا مرة وكنت أشوفك أول مرة على الجوال على تويتر. أيوة على تويتر أنا يعني لو على الجوال أقدر أسيطر على الجوال أعرف ما تكلم. لا تويتر 24 ساعة. أيوة بس مثلا خوفاً مالك في البي سي سكرول لاني أيوة وخن عن الفوريو. هذا اللي أقدر أقول لك هو والله زفت. يعني هذه خطتي لتويتر الجاية اللي ماني قادر أسويها لأني طفشان. نفسي أسوي حساب ثاني إيه؟ واسوي فولو للاشياء اللي انا من جد اعتقد انها مهمه لي وما عاد اتصفح تويتر الا بالفولوينج بس. والله يا ليت لانه الفوليو هو اللي يضيع معظم الاشياء اللي تجيني ما اهتم لها. اليوم جاني خبر ايش ما ادري ايش اسوي فيه ايش. عمر هذاك عمر يجرب تعرفه ايوه حلق شنبه حلو وهذا الخبر عمر يفاجئ متابعينه بحلاقه شنبه. اوف ليش هذا الشيء طلع لي؟ ليش هذا الشيء طلع لي؟ متى خبرك انت طيب؟ لا ما فيها. والله اني والله منصه عشوائيه تعطيك اشياء انا اتوقع هي تحاول تستفزك. ايوه يا مليون في المية فاهم؟ هي صارت على الريج. ايوه الريج يا سلام والناس تقع في هذا الخطا ولانه تويتر يشوف هذا التفاعل يعتقد انه هو هذا شيء رهيب فيعطيك هو كارثة تويتر والله كارثة، الناس كلها زعلانين هناك. بس انه في نفس الوقت يعني ما يمديك تطنش كل سلبياته، يعني ايجابياته مره كبيره يعني. أيوة. هو مصدر الاخبار الاول يعني، الجريده اليوم صارت اولد سكول لانه تويتر صار موجود، هم اللي يتحكمون في الاخبار، فكيف تحصل الاخبار بس بدون ما تشوف البولشيت ذا كله؟ فاهم الفكره؟ والله بولشيت كل يوم تشوف كثير، والله والله كثير، والله كثير مره، والله كثير ترى. تقعد على الفوريوب مثل الوقت ذا والله كثير، يعني كونك ما بدك تتحكم انت قاعد تشوف. يختدش اللي يقهر ايش؟ انه مو حقيقي يعني. إيه. يعني اراء الناس اللي انت قاعد تشوفها في تويتر مو هي اللي في ارض الواقع، فهي ما هي شيء مهم اصلا يعني، حرفيا قاعد تستكشف عالم مو حقيقي. هذا هو، هذا هو تويتر يعني بالنسبه لي. في اشياء حقيقيه تقدر تتابعها، وهذه هذه هي فكره انك انت تقدر تفصل، تقدر تفصل. إيه. بس الفوريو كارثه، الفوريو عندي. او مثلا يطلع لي مثلا اخبار اعلانات تطلع لي بكثره مره، يا الله. وانا مو يعني انا ما اهتم، والله ما اهتم يعني، ولا اقصدها تقليلا يعني عشان أيوة تزعل الحين الناس. لا يعني انت انا اقصد الفانز ما شاء الله تبارك الله يسووا يعني مثلا مقطع واحد يجيك منه 70 تصميم، 70 صوره، ايوه 70 تعليق، فجيني كثير مره. ايوه جيني كثير. و يعني خلاص انا شفت المقطع يا اخوان. إيه يعني شوف انا متابع الساحه. انا ما تابع مقاطع، كانت انا متابع الساحه بس، بس انها قاعد يعني تاخذ حيز كبير جدا من الفوريو عندي، وشيء ذا مضايق يعني. ابغى اشوف اشياء ثانيه يعني. أيه. ابغى اشوف اشياء مثلا عن، ابغى اشوف مثلا اشياء عن مواعيد العاب معينه، مواعيد افلام معينه، مواعيد مدري وشو، ابتكارات جديده صارت، فاهم قصدي؟ ابغى اعرف ايش قاعد يصير فعلا في العالم، ما ابغى اعرف اشياء ماني مهتم لها يعني. ما احس تويتر يعرفني. ايوه ايوه ما احس يعرفني. ممكن عشان زي كذا هم اخفوا اللايك عشان الناس تقدر تسوي لايكات وخلاص ويعرفك تويتر. بس ما ادري، ما الا ما جربت تويتر يعني بالشكل اللي انا ابغاه. ف لا سيطر عليه صعب صار. انت تتصفح فولوينج ولا فوريو؟ الاثنين. مثلا اذا انا فتره الصباح مثلا ما اقدر اتصفح فولوينج، ما في احد نايم الشعب كله. اه فصفح فوريو. أو اسحب على البارت هذا. طيب ايش لا تتابع في الصباح؟ انا قلت لك ما انا قلت لك عندي ادمان غريب. لا اراديه سوي سكرول. فتره العصريه الظهر المغرب العشاء هذه ما بين وما بين. سؤال، عندي سؤال يضحك على سب تويتر. ايش هل قد مره دخلت محتوى شورت وانت قاعد تسوي سكرول ما كنت تعرف اي التطبيق انت موجود فيه؟ لا مو للدرجة. هلا انت مره برين روت عالمي. والله كنت صارت لي والله ذاك اليوم، عرفت في شورت وبعدين اكتشفت انه من تويتر. اقول ما تنفك هذول عندهم شورت. ايوه عندهم عندهم. بجرد ما خشيت على الفيديو شفت السكرول الطويل ذا، عقلي عطوا قالوا محتوى شورت يلا سكرول. لا لا فجاه قعد دقيقه ما صار. هذا تويتر، هذا مو يوتيوب، هذا مو انستغرام، هذا مو تيك توك، تويتر. والغريب انه ما قد صارت لك. لا لا لا الحمد لله لسه ما وصلت المرحله دي. قلت لك انا خفف شورت، مخفف مره. ايوه تويتر فيه شورت، حتى تيك توك عندي كله طبخ. ما قد دخلت على فيديو في تويتر وسويت سكرول ابدا الا اوكي. ايوه ايوه بس ما قد عارف افرق هذا تويتر لا. أوكي. ما قد لي. لا انا عقلي ما يدري وينه. قلت لك تيك توك حق صار كله طبخ. تيك توك ايوه كله. انا حذفته حذفته كله كله طبخ خلاص، ما صار يأذيني. طبخ طبخ طبخ طبخ. بوك مارك بوك مارك. ها لا لا بس لا. تيك توك اقوى منصه عشان كده حذفتها، انا مرعوب منها العين شكلها. مو بدك تصنع محتوى هناك ولا جربت؟ لو ابغى اسوي، شوف لو ابغى اسوي اي محتوى حاليا غالبا بيكون له دخل بوثائقيات. ايه فممكن اتكلم عن يعني يعني اخذ مثلا مواضيع عن الوثائقيات حقتي واتكلم عنها بشكل شورت كونتنت. قصة اللي قلتها اليوم ما انذكرت. ممكن كذا اقولها بشكل سريع، بشكل سريع. يعني خلينا نلحق يعني اول شيء على البودكاست والحق على الوثائقيات بعدين. بودكاستي صار اسبوعي ترى شوف. لا تقولوا حسدنا خلاص انتهى الحين. ما ينزل سبعه يطلع خربان كله. يا الله لا تقول، لا تقول هذه المعلومات سريه بيني وبينك زياده. شلو بنسحب نسحب. قصه قصه قصه قصه قصه هذه. لا لا لا طيب بس عشان ننتهي الموضوع الاخير. ايه دراسه بس خيرا. إيه. طيب يلا يلا روح. مع انه كاتبين مواضيع لكن عشان ايش جرعاتكم تصير قليله. The Last of Us المسلسل. طيب حنتكلم بدون حرق بحرق. طيب شايف ناس كثير تقول لي يا اخي تكلم بدون حرق. طب وزنها اول شيء بدون. أيوة. حرق بدون بحرق. اوكي روح. انا تلعبت الجزء الاول فقط، ما لعبت الجزء الثاني. ايوه وكانسان ما لعب الجزء الثاني من The Last of Us وككثير وصلت له معلومه ان الجزء الثاني خايس. وصلتني طبعا المعلومه ان الجزء الثاني خايس من دراسته بس من قبل ما ينزل. من قبل ما ينزل وانا عارف يعني حقين اللعبه ما قصروا من التسريبات. اي وحقين اللعبه ما قصروا, ما بقي انسان الا يقول ان اللعبه الثانيه اللعبه الجزء الثاني خايس. اي وانا كان الى حد ما عجبني الجزء الاول صراحه, كان حلو اللي هو انا اتكلم الحين مسلسل. المسلسل الجزء الاول حلو, الجزء الاول حلو صراحه يعني. الست ديزاين حق المكان والبيئه, تمثيل جول كان ممتاز. حسيت اني فعلا في بوست ابوكاليبس نفس الجو اللي عشته في اللعبه. اوكي ما كان في بنفس الحده والدمويه هذه لكن موجوده. حسيت يعني بعلاقات الشخصيات مع بعض. اوكي كان في حلقات خايسه نفس الحلقه ذيك سواء ضد جو مدري ايش, بس بشكل عام كان موسم جيد. ولا عندي اي فكره عن الموسم الثاني الا بالحدث اللي تعرفه انت, الحدث اللي صار. اوكي هذاك الشيء الوحيد اللي اعرفه, اي شيء ثاني ما اعرف عنه ولا شيء. اعرف انه هذه البنت مكروهه وذي مدري ايش وخلاص. بس يبدا الموسم الثاني. انا الحين بتكلم لك عن واحد ما لعب من اللعبه الثانيه, قارن لك الموسم الثاني مع الاول, تقول فريق كتابه مختلف, شخص ثاني كاتبها, شخص ثاني كاتب الشخصيات, شخص ثاني مسوي كاستنج, شخص ثاني مسوي الاحداث والسيناريو وكل شيء. اصبح من بوست ابوكاليبس وناس قاعده تتحارب مع بعض ومنظمات, وانت انهيت الموسم الاول على حدث قوي اللي صار على واحد من أسوأ رحلات الرومانسية اللي تشوفها في حياتك. يعني انت مفروض الحين حنتكلم بمحاولة نتكلم لكم بدون حرق, يصير في حدث معين في الحلقة الثانية, المفروض الشخصية هذه تكون تحمل مشاعر معينة لباقي الحلقات. فهمت؟ مشاعر معينة لباقي الحلقات. انت الان بتشوف هذه الرحلة هذه الشخصية مع هذه المشاعر وكيف حتتعامل معها وكيف حتطبق هذه المشاعر في العالم ذا. خلاص اللي سواه المسلسل كأنه هذه المشاعر ما حصلت تماما, كأنك انت ما شفت هذه الشخصية صارت لهذا الحدث وطرمتها في الجهة الثانية وركزت على موضوع مختلف تماما ما له اي سياق في اللي شفناه من سيزن 1 الى سيزن الثاني. هين بتكلم بحرق اللي صار مع جول. حلو اسمع يعني خذ راحتك أيوة. ترى اتوقع انه انت متفقين. لا شوف انا ايش حلو بجيك ليش حلو وليش ليش مو حلو. ما عندي مشكله لانه هو قدم في الموسم الاول, الموسم الثاني قدم شخصيه ابي, اعطاها باك جراوند. ممكن كان اتمنى انه كان قدم شخصيه ابي في الموسم الاول اكثر. يعني شفناها هي يعني في الحلقه الاخيره اللي في المستشفى هي تتعامل مع ابوها, تحتك مع اي احد, مع جول, مع إلي. ما تعرف جول اوكي, بس شفناها احنا كصوره للمتابعين عشان نبني لها شخص صوره بدل ما تجي داخله كذا. فصحنا جايه من العدم, لكن ما مانعت مره يعني, لها مبررات ولها اسبابها. فهمت؟ ولو تعاملوا مع المسلسل الموسم الثاني بشكل مختلف كان ممكن اتفهم سياق الحدث اللي صار, انهم قتلوا جول وبعدين يحاولوا يخلقوا قطبين في معمعة الزومبيز والكليكرز وذا, ما عندي مشكلة. لكن اللي صار مو هذا. يعني أعطوها أسباب مبررة وخلاتها تقتل جول, شفنا قصتها الماضية, شفنا إلي في قمة الحقد, فاهم؟ قمة الحقد, واختفى الموضوع تماما. الحلقة الثالثة تبدأ بقفزة 5 شهور وكل اللي تفكر فيه إلي, اللي أصلا من بداية الموسم الثاني كتبوها بشكل مراهق مرة, خلوها مره مراهقه, مره مراهقه عمرها 19 سنه, كل تفكر فيه هو انا كيف احب, كيف اكتب اسوي وشم, كيف اصيد ام البنت ذي. فهمت؟ يا طفوليه بعد درجه. خلاص قعدوا 4 حلقات البنت بتروح تنتقم وهي وجهها لا يحمل اي ذره انتقام. طب ممكن مشكله كاستنج برضه, بغض النظر عن كاستنج. انا قلت لك انت شفتي جول يموت, توك شفتي يموت وصحيت الحلقه اللي بعدها في قمه الغضب, ويلا انا الحين بروح سياتل لازم هانت داون ابي ومن كل ذا, وتاخذ لي 4 حلقات بدل ما اشوف انا رحله المصاعب اللي صارت نوصل لسياتل وخطر الكليكرز اللي موجود هناك وخطر المنظمات اللي موجوده على الي وعلى اللي معاها. لا انا انت كيف حامل, انا كيف ابو, انا كيف احميكي. طب جول ما عاد نشوفه رضا جول, كيف نخلق ذكريات مع بعض انا وانتي, طيب كيف رقصتنا الأولى كانت طيبة ولا ما هي طيبة, فاهم؟ هل الناس نظروا لرقصتنا مع بعض بشكل ايجابي ولا سلبي؟ كنت ناقش ذا الشيء من يعني من متى انت تحملي مشاعر تجاهي؟ خلاص اربع حلقات اشوف هذا الموضوع خلاص. ترى جول مات، جول مات يا بنت الحلال. انا قعدت معك اربع حلقات عشان توصلي انت الابي، وانت ما حملتي اي ذره مشاعر عن نفسك بالموضوع. يعني فكره الانتقام وفكره نحن عايشين مع كليكرز ويخوف اختفت، ما حد، صارت كلها رحله دريمي كذا حالمه مع بنتين يحاولوا يتخطوا الصعاب وفي نفس الوقت يحافظوا على العلاقه اللي بينهم الوطيده. ويجيك المشهد الكارثي ذاك اللي كلنا شفناه اللي قام بيه داد. ايه شفت الكتاب ومتناقشون عن كيف طلع بالفكره ذي؟ والله كانت تضحك. ايش وخلينا ممكن تقول قام بيه داد مدري وشو كذا، كانوا يتكلموا عنه بفخر يعني الكتاب والله انه جاب إيه. فكره ايوه إيه. قلت لك يعني حتى كذا نسوا اساسيات العالم عادي. إلي تروح عزفت جيتار 70 مره في 70 مكان، اوكي جيتار نظيف تعطيك نغمه وتغني في نص الشارع فاهم. تاثير الكليكرز انا عارف انه إلي من اللي فهمته اللي المفروض يصير فعلا انه إلي في الموسم الثاني كانت في اللعبه تقتل الرايح والجاي يعني وحشيه لانها تحمل مشاعر غضب. هي كانت وحشيه بالفعل، وحشيه فعلا، هذا منطقي ان هي تكون تحمل هذه المشاعر لناس ما تعرفهم. انت ما وريتني صار إلي من الموسم الاول هي البنت اللي تخاف تقتل احد ولا قتلت شخص واحد وعايشه مع جول اللي متربي انه ما يثق باحد، اللي هو كمان ترى شويه كونتراديكشن يعني مناقض اللي سواه مع ابي. عموما إلي الموسم الثاني كامل ما قتلت ولا الا ذيك. انت متخيل تعيش رحله انتقام كامله في موسم كامل؟ والله ولد والله في اللعبه ذبحتهم كلهم. والله قتلت مين هذيك عند الاسانسير ولا شفنا اللقطه؟ والله في اللعبه ذبحتهم كلهم. وانت متخيل انه كيف قتلوها في الحلقه الواحده؟ في الحلقه الواحده والله كانت سفاحه، كانت تذبح برياء والله كانت سفاحه. شفت لقطات انا ايوه تشيل الاول تقتل ذا تدع الطعن الثاني، كانت وسخ يعني. كان انا كان عاجبني صراحه السوداويه اللي فيها يعني، كانت تروح عند واحد تقول له قل لي المعلومه دي، قل لي وبسيبه، قل لي وسيبك، او ما قلت طاعة تذبح تمشي عادي كانه ما صار ولا شيء حرفيا. فكان في سوداويه مهي طبيعيه يعني في فيلي. ما اقول لك انا قلت لك انا ما امانع فكره لو جول مات وطلعت لي انه هذه الشخصيه تبى تحاول انت تسوي موسم ثاني وتبى تحاول تعالج فكره الانتقام، تبى تحاول تعالجها، ما عندي مشكله صراحه. لكن كيف تسوي لي تموت جول وتخلي البنت كانها حاقده وتنسى تضربها تماما في عرض الحائط وتاخذ لي رحله حالي ما بين بنتين مع بعض بعلاقتهم وكيف يعني نستكشف الصعاب مع بعض وتنسى كل الكليكرز اللي سويتهم والوحوش اللي حطيتهم والعالم اللي بنيته وفي حلقه واحده تقول لي لا ترى هي سفاحه. حلقه واحده اللي كانت ترى ثلاث حلقات هي تتكلم ان هي اب وهي حامل وهي تحب البنت هذه، الحلقه اللي بعدها هي حاشره البنت في المصعد والله بينهم يمكن 40 دقيقه. بدايه الحلقه تقول لها وات ار يو دوينج تراينجلز مدري ايش او تراينجلز كيف تصير غبيه. نهايه الحلقه ويزابي كيف كيف كيف كيف رحنا من هنا لهنا سوى وجه بلا كيف ويزابي بعدين الموسم لانه مره قصير قاعدين يختصروا كل الاحداث اللي قاعد تصير هذه طلعتها ودخلتها والاشياء الصعبه. هي لعبه تعتبر لعبه طويله يعني مو يعني انت رحت مكان محكم وفي له ناس وصعوبات كيف اختصرت كل ذا خلت آلت تخليت إلي تخش وتطلع بسيطة الأمور الدنيا سهلة. تومي موجود؟ أقول لك على تومي. أوكي. تومي طلع في الحلقة الثانية سوى شيء حلو بدل ما عاد متجا. حلقة. تومي ما كان موجود في مشهد مود جول صح؟ كان موجود في اللعبة. أيوة أدري أنا. كان يحزن مرة. ما كان موجود عشان كذا تومي ما أعطوك ردة فعل يعني. غريب إنهم ليش هلو مرة غريب. خلوا دينا. دينا موجودة مكان تومي. لا تغيير سيء جدا بالضبط تغيير جدا سيء يعني قلت لك اي شيء صار بين دينا وإلي كان كارثي صراحه كارثي يعني مقحم بدل إلي خلوها مراهقه ودك تدعسها وانت ما تعرفها فهمت تومي مراهقه بالفعل ترى بس مراهقه بغباء انا ما عندي مشكله مراهقه بس كل اللي قاعد تفكر فيها جون مات وانت قاعد تفكر فيه ايش علاقتنا في الرايحه بس يا ابن حبايب تومي في الحلقه الاخيره قالوا لك انه تومي محشور سنايبرز حاشرين ومدري لازم نروح نساعد تومي واتوقع انها سوت شيء يعني يعكس ما ينافي شخصيتها. اذا انت عزت الشخص عندك بعد جول تومي وصل الى المكان اللي بروح لتومي راح تشافت الحوت هناك المكان اللي فيه ابي المفروض قالت تقول لك انت روح انا بروح عند ابي. يهو روح انت انا بروح عند ابي. فبغض النظر عن الاشياء هذه الموسم سريع حاول سوى ألف شيء. ايه سريع لدرجه بينزل موسم ثاني تكمله صح. الموسم الثاني بيجي من منظور ابي نفس اللعبين. ايوه فموسم جدا سريع لدرجه انه ما قدر يعطي اي شيء حقه. لا يقدر يعطي الولفز حقه ولا يقدر يعطي شو اسمه ذوك حقين الغابه ناسيهم مره. ايوه 20 لعبتها يصفروا ما ادري ايش. ايوه ما قدر يعطيهم حقه ما قدر يعطي الشخصيات حقت ابي وهذا ولا اي شيء حقه. ووقع في محظور التسرع والكتابه الكارثيه لابعد درجه. فانا يعني شفت الموسم قلت لك انا ما اعرف شيء عن اللعبه فشفت موسم بس اقارنه بالموسم الاول. ايوه ايوه زبال زبال زبال مره. بس ايش رايك في التنمر اللي يجي على شخص على شكل الشخصيه؟ شوف انا احزن على الممثله. ايوه بس متفهم ردة فعل. اي لانها ما تشبهها ابدا فاهم. ف لكن احزن عليها يعني وصلت تنمر لدرجه انها قفلت حسابات في السوشيال ميديا. هي جتها فرصه اخذت الفرصه يعني زي اي واحد ثاني. بس انا الوم الكاستنج ايجنسي اللي قبلوا فيها يعني شيء اللي اصروا. ايوه ايوه ما هي مناسبه يعني شكلها مو شكل لان هي كانت ممتازه يعني ف ليدي مورمنت كانت في ليا مورمنت في جيم اوف ثرونز. انا ترى بلعتها في الموسم الاول. قول لي في الثاني كانت أسوأ يعني. قول لي لان الموسم الاول كان مغطي عليها جول. ايوه ايوه ما اخذ مساحه بيتر باسكال كان مغطي عليها تماما والعلاقه اللي بينه تنسيك ايوه ايوه تنسيك مساله انه وجهها يشبهها ولا لا. بس انت لما تعطيها الموسم الثاني مساحه لها كلها مساحه كلها لها. ايوه واو فشلت تبان ايوه تبان فشلت فشل ذريع. لا الكتابه انصفتها ولا وجهها يعني يساعد. ما تشبه لاني ما تشبه الي نهائيا يعني. انت كاتب الشخصيه الي الي شخصيه مراهق هي شكل وجهها شويه جاد. فالكاستنج في جيم ثرونز لها كان مثالي. أيوة. ليا مورمنت ايوه اي نو نو كينج بات ذا كينج اوف ذا نورث. فكانت ممتازه مره في جيم اوف ثرونز وطبيعي انه تفشل فشل ذريع خصوصا انه عندنا مرجع احنا قاعد نقارن فيه وجهه قاعد نقارن فيه. ايوه ايوه ايوه فهمت. ايوه شوف انا ما تابعت الجيم ذا لاست اوف اس. ما تابعت لا الموسم الاول ولا الثاني. ما عندي اهتمام الصراحه يعني. ايوه لكن انا اعتقد ذا لاست اوف اس اتكلم الحين عن اللعبه. اوكي هي مكروهه جدا يعني من الكل. واعتقد واحده من الاسباب الرئيسيه لكره الناس لها هي التسريبات. اوكي اول ما طلعت التسريبات يعني طلعت على مشاهد قاتل يعني الظاهر مود جول طلع في التسريبات ترى. والله ايوه ايوه ايوه. فالناس من البدايه كرهوا اللعبه من قبل ما تنزل. فاعتقد انه في ناس يعني كونت مشاهير الكراهيه هذه من قبل ما تعطي اللعبه يعني فرصه يعني فرصه كامله. ايوه تعال تلعبها. انا ما شفت او حاولت اتجنب الحرق. الظاهر ان حرق علي كم شيء والله اني ناسي. بس افتكر بعد ما خلصت اللعبه ما حسيت انها بالسوء اللي الناس تتكلم عنه للامانه. كان في جوانب سيئه كثير. كان في افكار مقحمه. كان في اجندات. بس حلو دارت الكراهيه دارت الانتقام. وخصوصا انه جول هو يعتبر فعلا يعني شخص فعلاً سرير. شخص يعني سوى يعني شيء. ايوه شخص سرير يعني. ف انك تشوفه يموت وتشوف مين اللي قتله وليش قتله. فالمفترض انت ككاتب تسهل عليه اتعاطف مع الشخص اللي قتل جول. بس هم ايش سووا؟ اخذوا جابي او مدري ابي وخلوها شكلها معضل يعني. اعطوك اي شيء ما يخليك تتعاطف معها. اعطيتني واحده ما اقدر اتعاطف معها. فهنا تقع المشاكل. صح. فهم مشاكلهم اغلبها مشاكل اجندات. لو اللعبه تنظفت من الاجندات تنظفت من ذي الافكار كلها ممكن تكون دارت كويسه يعني. ما هي مره سيئه. يمديك تتعاطف مع ابي يعني مو صعب. انا قلت لك هذا اللي سواه المسلسل بشكل مختلف. انا اتوقع في اللعبه ابي طلعت لكم فجاه. ايوه ايوه ما انت عارف من هي هذه. صح. ايوه ايوه في المسلسل حاول يعالجها شوي يعني. في الحلقه الاولى اعطاك باك جراوند من هذه البنت ابوها اللي مات ما ادري ايش. ايوه ايوه ونتعلم لو ما كان يجيب لك من جانب الشخصيه كامل بعدين انتهي بعدين يجيب لك الجانب الثاني تماما. مثل لما مات جول ما كنتوا انتوا عارفين من هي ابي. ما اعرف من ابي وكرهته على طول. بالضبط هذا. لا في اللعبه صراحه انا ما كرهته على طول يعني في المسلسل. ايوه ايوه اعطاني جانب عندنا قلت لك كان يمدي يسوي احسن بكذا بكثير مره بكثير. إيه. لكن كانت حلاوه. فهمت حلاوه المشهد انه فهمت انت من قبل ما تيجي وخاص متوقع هي في الرايحه المساله وانها قاعده تعاني من ذا الموضوع. قاعده 5 سنين تدور على جول. فهمت. إيه. وهي تدور على جول فين اللي قتل ابوها. فتتعاطف مع من ذا الناحيه وشكلها مقبول. لا هي معضله ولا هي اي شيء عاديه بنت عاديه. بس قلت لك ما بعد هذا الشيء هو اللي ما قدر يسويه. إيه. انه يوظف اوكي بعد الحدث هذا يلا انا اوظف لك الي ايش بتسوي الحين بعد ما راح ابوها فعلا ابوها؟ أيوه. ايش بتسوي؟ ما سواها زي الناس ابدا ابدا. ايوه يعني انا قلت لك يعني مثلا انت عندك جول اللي سواه كان شيء اناني بحت انك انت تقول تدري انا اعرف انه الي ممكن تعالج هذا المرض تماما بس مع ذلك راح اسحب على الموضوع وساعدها لاني انا اعتبرها زي بنتي، وقتلهم كلهم يعني ذبح، ما ادري كيف جابوها في المسلسل ذبحهم كلهم بس في اللعبه حرفيا مذبح سوى حتى اللعبه حتى المسلسل يعني كان رهيب. فلما انت تخرج من اللعبه الجزء الاول تخرج بمشاعر مختلطه يعني اللي سواه جول صح اللي سواه جول غلط، بس هو فعليا غلط يعني تفكر فيه، انت تتعاطف مع القرار اللي سواه جول لانك عشت التجربه مع الي. ايوه انت مرتبط بعمل اثنين اكثر. ايه بس لو شفت انت كشخص من طرف ثالث شخص ما شاف هذه التجربه بتشوف اللي سواه غلط 100% يعني، هذول في النهايه يبغون يحلون السلام للناس، يبغون يحلون مشكله عالميه والي تبغى ذا الشيء، فليش انت قاعد ترفض ذا الشيء؟ انانيه بحته. فجول شخصيه شريره وطبيعي انه يكون في ناس يبغون ينتقمون من جول، هذا شيء جدا بديهي. اعتقد الناس قلت لك يعني اعتقد كمان من اسباب كراهيه الناس للعبه انه العلاقه بين جول وإلي كانت مره رهيبه، الكيمستري اللي كان بينهم، فالناس تبغى تعيش هذا الكيمستري اكثر، فانت من بدايه اللعبه شلته. ف مو انا ماني جاي، انا جاي عشان شيء وجاني شيء ثاني. انت كنت مره انا كنت لعبت شيء ثاني مختلف ويجي يعطيني خذ شيء ثاني يا سلام. فانا يمكن انا اصلا ارفض اي شيء جديد حتى لو كان كويس لانه مو الشيء اللي انا كنت اتوقعه، فاهم قصدي؟ كانك تروح مطعم تطلب اكل ويعطونك طبق ثاني حتى لو كان الطبق جيد، انت باقي متضايق انه الطبق اللي انت تبغاه. كنت دائما اكل شاورما شاورما شاورما شاورما دجاج، فجاه قلت لي خذ شاورما بلحم. ايوه انا تخيلت الصراحه يجيبون سلطه يعني ولا شيء، فاهم؟ مره شيء مختلف تمام. بس عموما اني اتوقع هذه من الاسباب اللي خلت الناس تضايق. والكتاب يعني ما قصروا يعني ما ساعدوا يعني، هم القصه اللي سووها ترى كانت مغامره، انك تتحول قصه بين علاقه بين اب وابنه الى قصه انتقام، تعتبر مغامره كبيره بالقصه، خصوصا ان انت عندك واحده من اكبر القصص وانجح القصص في عالم الالعاب. أيه. انا احب المغامرات دي. لما يجيك واحد يقول لك ليش سوون ذا لاست اوف اس بارت 2 حيكون حلب، بعدين يجيك الكاتب يقول لك فكره الجزء الثاني حتكون مختلف تماما عن الاول، عندي نمط قصه مختلف تماما، اوكي ام انترستد، بشوف مغامره الكاتب ده. بس هم ما ساعد انفسهم تماما يعني، دخلوا لك دينا. دينا كانت شخصيه كريهه جدا، ما حد يحب دينا. ما قد شفت اي واحد يلعب لعبه يقول لك والله دينا شخصيه رهيب، ما في هذا الشيء، ما صار. كانت محاوله استبدال لجول لانه كانت هي رفيقتك في اللعبه وكانت سيئه مره، كانت تاخذك توديك عند كنائس اليهود وتعرف يعني، كان في اجندات واضحه مره. إيه كانت ابن الكلب كان حاطه مره يا سلام، وكانت تضايق يعني. إيه فحتى لو قصته كانت كويسه انا صعب اني اعطيها فرصه، لان انت ما انت قاعد تساعدني. ايوه ايوه قاعد تعطيني شخصيه دينه كريهه، فيها علاقات واجندات مقحمه واضح، عندك شخصيه اب بماني ما عرفت تخليني اتعاطف معها على هيئتها، فعندك مشاكل كثيره ما تساعد الناس انها تتقبل فكرتك الجديده، مع ان انت قاعد تخاطر وقاعد تحاول تخلي الناس تحب قصته قدر المستطاع لانه مو نفس الجزء الاول. بس هو ما سوى ذي الاشياء كلها، مو ميت كانه ما يهتم. اي ما يهتم. اتذكر انه قد قال انه كان مره خايف هي بعدين لما تسربت التسريبات طلعت التسريبات، كان مره خايف من ذا الشيء. بس توقع في النهايه اللعبه باعت واخذت لعبه السنه. اخذت لعبه السنه وبعدين تيجي تسوي مسلسل ولا تعالج ولا احد من المشاكل. ايوه يا سلام، ما اسوى ما حاول يعدل او خلتها اسوء. خلاها اسوء يا سلام. ايوه خلتها اسوء، خلاها اسوء. فانا ما لعبت اللعبه بس انا متاكد انها اسوء. ايوه لانه المسلسل كان فاشل. ايوه بس انا ابغى ارجع الكونسبت حق القصه، انا عاجبني ترى. ايوه لاست اوف اس 2 دائره الانتقام منطقيه اللي سووها. ما عندي مشكله. ايوه يعني انه جول واحد يحاول ينتقم من جول منطقي تمام. انا قلت لك خصوصا دور جول كان عجوز. ايوه ايوه يعني خلاص ما عندي مشكله انه ينتهي دوره، وفعلا تخلق لي مشاعر جدا للشخصية حقت إلي، ما عندي مشكلة أبدا، وحب جول وحزنت عليه بس طيب وين المشاعر هذه؟ لا وفي اللعبة ما تقدر تخليها تشوف أسوأ شيء صار لأحد. أنا أقول لك ليش كذا سووا، تخليها تشوف أسوأ شيء في حياتها شافته، بعدين تقول لي هي متعاطفة معاهم، وهي لا تشعر بالسلام ولا تشعر لسه I can do it. لا ما هي كذا. هي هم ليش كذا سووا؟ هم سووا كذا، انا اقول لك ليش قدموا دور دينا وركزوا عليه بشكل كبير مع انه شخصيه كريمه مكروهه يعني. هم سووا زي كذا عشان بعدين إلي راح يكون عندها مفترق طرق، يا انها تختار تنتقم يا انها تختار حياه سعيده هذه. فهم قاعدين يحاولون يبينون انه الخيار الثاني ترى قوي، ترى يعني انت عزيز المتابع ترى إلي عندها طريقين ممكن انت كمتابع تشوف انه طريق جول منطقي مره، بس هم يحاولون يخلون الطريق الثاني برضه منطقي، بس هم فشلوا ذا الشيء تماما، خلوا الطريق الثاني مو منطقي ابدا، صار الانتقام هو الحل الوحيد. ايوه فهم عشان زي كذا كانوا يحاولون يقوون مفترق الطرق ذا. وانا اقول لك يعني فشل ذريع بحت، ترى في ناس كثير ضايقوا موت جول، ليش تقتلون جول؟ اوكي انا اتفهم ترى ذا المفروض يكون جول موجود، انا اتفهم، قلت لك ايه. انا شخصيا ايه. ما كان عندي مشكله الصراحه، اعتقد انه خلاص اني بس يمكن الشيء اللي زعلني انه قاعدين يسوون نفس الشيء اللي قاعد يسوونه ذا ووكينج ديد، انه ما يبغون يعالجون المرض. ايوه ايوه بعدين ترى الظهر اعلنها اول مره، لانه في اللعبه الظهر ما قد صرح بشكل صريح انه فعلا كان علاج الي ممكن يعالج هذا. ايه لانه شفته من في مسلسل قالوها كل الناس، صار كل فانز تكلم عن الموضوع، قال انه اكد نيل دريكمان اكد انه فعلا العلاج كان ممكن يحل مشكله الفيروس تماما. هم ما كانوا متاكدين في اللعبه، في اللعبه كان ما انت داري ممكن فعلا يعالج. إيه إيه لا لا في هذا خلوا جول يقول الا علاجك كان لا في اللعبه وضحوا انه علاج يعني، اتوقع ما ادري ليه، شفت انا شفت تصريحات زي كذا، اتوقع انه ناسي والله وضحوا ولا لا، لا اظن ما وضح اظن، لانه كانت 50-50 كان. ايوه ايوه انا اقول لك لا كانت فعلا ف اي وصلنا. قلت لك اللي هني في الموسم الثاني سحبوا على الموضوع الكليكرز واعطوهم حلقه واحده كانت رهيبه صراحه انتاجيا، بعدين يا رجال والله عيش وفل. اي اقول لك هم يعني انا ودي يكون في تركيز اكثر على المرض، عن انتشار المرض، عن لور العالم. يعني انا عارف انه دائما يعني في كل بوست ابوكاليبتيك يكون الموضوع عن البشر وحروب مع بعض. ايوه ايوه بس نفسي اي لا تنسوا هذا لو كنت نساها نسى خلاص. بس لا هو من البدايه قال انا ما راح اتكلم عنها. مين؟ لا انا قصدي لا تنسى، مو لا تنسى خطر ايوه ايوه, أيوة. وقد صار خلاص يا ابوي. شوف انا اقول ذا ووكينج ديد منطقي، لانه هو في البدايه ركز على الخطر بعدين يعني تأقلموا طبيعي انه البشر تتأقلم، وقدم لك خطر ثاني، بس فين بنروح بعدين؟ يعني خلاص خلينا نرجع للعلاج، فاهم؟ يعني ذا ووكينج ديد مشي على هذه كان بيكون شيء ممتاز، احسه كان بيكون ممتاز. اي متى بتعيش زي كذا؟ يا سلام لعبوا تكون في نقطه ثانيه. ايوه يلا الحين متى نبدا ندور؟ ايوه لكن عموما ذا لاست اوف اس ذا لاست اوف اس بارت 2 يعني انا ما ابغى اظلم اللعبه، يعني ما ابغى اقول انها سيئه من كل النواحي. اللعبه كجيم بلاي كانت ممتازه جدا، الكونسبت حق القصه مع انهم ما طبقوه بشكل كارثي، الا الكونسبت كان عاجبني. الا انها هي مثال جدا ممتاز على انه كيف الاجندات ممكن تقتل عمل مثالي. عمل كان دراسه بس الاول كان عمل شبه مثالي، يعني اذا ما كان مثالي كان عظيم اللعبه. فانت كيف قدرت تاخذ ذا المشروع وتقتله بهذا الشكل؟ يعني شيء كارثي جدا. باعت اللعبه وجابت الجيم ووردز، يعني هو بالنسبه له ما يشوف فشل ترى، وبالنسبه له هو يشوفه نجاح يعني كبير تام. المسلسل انا ماني مهتم لاني ناوي مشاهدات ترى ناقصه مره في المسلسل. بالله اي مره منطقي. انا ناوي باذن الله اني ارجع العب اللعبه اللي ناسيها ترى، الجزء الاول مره ناسيها، لعبتها بسنه 2013 ما رجعت لعبتها ابدا من بعدها، فناوي ارجع العبها وممكن كمان بعدين اكمل العب الجزء الثاني مره ثانيه واشوف ايش قاعد يصير بالضبط. فهذا اللي اتذكره يعني من اللعبه. هذا رايي عن المسلسل فاشل، كنت انتظره كل اسبوع بس خلاص صملت لاني بس بعرف فين يروح، لاني ما لعبت اللعبه قلت يلا وين رايحين، وكل حلقه يقول لي شفت كلام الناس كانوا يقولوا عن الفشل انا افشل منه. فهمت زي كذا. بس زين ندرك من خلاص يعني سحب على مشروع ذا لاست بس ايه هم سوي ايش اللعبه دي حقه بيسوي انتر جالكتيك. انتر جالكتيك ايه موظف نفس البنت اللي موجوده في الدراسه في ذا لاست بس. ايه هي كانت ذا لاست اوف اس كمان كانت ممثله في مسلسل يو، فما ادري ايش شاف فيها بس انه جابها خلاها هي البطله. ايوه قلت اظن صرفنا عنه البودكاست اللي فات، اغلب الناس خلاص يعني صارت تكره نيل، اتوقع انه نيل سوى لعبه افضل لعبه في التاريخ، الناس خلاص شخصيه غير محبوبه صراحه تحبها فاهم. فخلاص هو يعني خلاص اخذ السمعه ذي. هو للامانه من اكبر المخرجين يعني عندنا، ف يعني اعماله دائما بتكون اخراجها بطل. ايش عنده غير دراسه بس؟ هو حق انشارتد. اوكي انشارتد طيب. يعني هو حق انشارتد، سوى انشارتد 4 وسوى ذا لاست اوف اس، بعدين سوى ذا لاست اوف اس بارت 2، ما ادري اذا اشتغل على شيء، بس حتى انتر جالكتيك كاخراج بروميسنج واضح كاخراج. كقصه شكله زي الزفت. ما ادري يعني ما يمديني احدد من الحين. ما عندها ريليس ديت لسه؟ لا لا لا دوبهم تكلموا عنها. وهذا موضوع مره مثير للاهتمام، انه حاليا في صناعه الالعاب صار في مخرجين ابطال كثار مو زي اول الحين. يعني اعتقد الفتره الاخيره صار في يعني في هايب بارزة. هايب ايوه يعني يعني فاهم يعني كل شوي يطلع واحد يقول انا الافضل. يعني الحين عندك سام ليك سوى لك ألان ويك. ألان ويك واو في جزء فارس فنية. اه مو مره جزء فارس العابه حلو بس اخراجه ماشي. اه اوكي ما ما, ما عنده اخراج صفر اخراج عنده. آه عندك سام ليك عندك هيديو كوجيما. هيديو كوجيما عكس عكس جزء فارس تمام يعرف يخرج بس لعبته ستراندنج انا اسف مره ما عجبتني. وعندك مين كمان عندك مخرجين؟ والله كان في نيل غير نيل والله اني اول عديتهم كانوا كثير ما ادري وين اختفوا بس انه كان في اكثر من من من واحد حاليا. وعندك اكسبيديشن الحين اتوقع المخرج اكسبيديشن شريته انا ترى ايش هي اكسبيديشن. اه بالله يعني البودكاست الجاي تبون نسولف عن قصه نسولف انا ما عندي مشكله انا مره حبيت القصه يعني لا اصبر خليني انا شريته بس انا اقول لك ايه تبون تبغانا نسولف عن البودكاست الجاي عن القصه ما عندي مشكله اي عادي عادي انا الحين جاستي على طول حلعب على طول خلاص انا تعبت من كثر من الناس اول مره اشوف ناس يكلمني عن لعبه زي كذا والله اي والله اكثر من الدرينج ترى الدرينج نازل الحين اكثر من الدرينج انا شفت بعد بودكاستنا الاخير اللي قبل هذا وانت جبت طاري اكسبيديشن 33 اكثر من واحد جاني في الخاص كنا 10 ل 11 يو بالله العب اللعبه يو بالله العب اللعبه يو اقسم بالله جيم اوف ذا يير اقسم بالله جيم اوف ذا يير شيء مجنون شيء مجنون وفاهين مو هنا هنا التوقعات فعرض رحت شريتها والله هي ممتازه والله خلاص انا قلت لك هي ممتازه والله صراحه يعني عرض الالعاب باذن الله فيديو اللي حلوه الاخراج ممتاز موسيقى ممتازه القصه حلوه كل شيء فيه كويس فاتوقع بتعجبك مره خلاص ان شاء الله عندنا بتكسر ان شاء الله يعني اذا التن بيست كان جوك لا لا ما عليك جوي كل شيء خلاص تم تم تم طيب يا اخوان يعطيكم العافيه في عندك موضوع ثاني ولا خلاص لا خلاص ايه يعطيكم العافيه بودكاست خفيف لطيف و هو بيكون عيد وقتها ممكن عيد صح؟ الله انت اجتهد متى العيد عيد الجمعه لا ما... لا لا قبل قبل قبل ايه يعني ممكن تشوفنا وقت العيد بس منو كلامته بخير مقدما واعطيكم الف عافيه كان معكم زياد ومحمد حساباتنا في الوصف ونشوفكم على خير نراكم لاحقا مع السلامه فمع الله